وفي التعامل مع هذه الكتابات على اساس ان هي دي مانوال او حاجه تمشي عليها السياسه 100%، لا. لكن تقارير اخرى وثقافه فكريه اخرى لا، ممكن ايه ايه اقرب صوره على الواقع، حاجه متعلقه برضو بنوع هذه في الواقع. نتكلم في القوى الناعمه، يعني هيعمل ايه عشان اعلام، هيعمل عشان كتب، عشان يتبنى معترف، عشان مناهج، ده الكلام ايه. في حاجات ممكن تتكلم ايه تم بالقوى الناشنة، ممكن حروب مباشره، كلام مباشر بتاعنا، ممكن ما ادوش والف اللفه دي كلها. فالقصد المفروض لما بيوصل بيحصل حرمان القوى او ان توزيع القوى لا يبقى، او احيانا بيبقى ممكن يعمل لنا وضع تاريخي زي بالظبط حاله الحرب اللي بتحسوا بيها ده بالتقرير اكدوه في متشابهه مع الحاله اللي كانت معظم الحلفاء الديمقراطيين والحضاره والمعتدله سوفيتي الشمولي الرابعي يعني حاجه وحشه كل فحرب دخول في ده يعني بتحسوا بيه فناء العالم. فكان الحقيقي على ان احنا بنبني مواجهه عشان ما فيش سوفيتي مع جرنا الحق هي اما حظ على عن طريق صناعه احلام الجزئيه يمكن تخوض حروب صغيرة بالنيابة او شبكة ضخمة جدا جدا من القوى الناعمة. القوى الناعمة دي هتكون ايه؟ هتكون افلام، مجلات، كتب علمية، اكاديميات، جامعات، اذاعات، كل ما يمكن تدخله في حالة من الحرب الثقافية اللي هو العنوان بتاع ساندرز اللي هو الحرب الباردة الثقافية. مرورا احنا قلنا بالروايات، بالاغاني، بالافلام، بالمسرحيات، بكل حاجه، خلاص ده داخل فيه. اللي احنا اللي الكتاب التقرير استهلوا بيه التقرير ان هي حاله التشابه دي من وجود عدو كامل او عدو يتصف بصفه الشموليه ضد الحضاره الغربيه. المره دي يختلف شويه عن الاتحاد السوفيتي في اشياء ويتفق معاه شويه في اشياء، ده محل التشابه هيخلينا لا نلجا لاعلان حرب عسكريه شامله ضد هذا الطرف، لكن احنا هنستبدل ده بايه؟ باما حرب ثقافيه شامله زي اللي احنا عملناها الاتحاد السوفيتي. عشان كده التقرير هياخد جزء كبير جدا منه، يكاد يقترب من نص التقرير في وصف الاجراءات العمليه واللي اتخذت من قبل امريكا وحلفائها متمثله في السياسه وفي الخطاب الدبلوماسي والسياسه الخارجيه المعلنه وشغل الاستخبارات الداخليه واجهزه الامن الداخليه، كل حاجه يعني سواء معلن او سري في انجاح الحرب البارده الثقافيه ضد الاتحاد السوفيتي. تمام. الاوصاف اللي هي وصفت بيها الفارق ما بين الاتحاد السوفيتي، حاله الحرب ضد الاتحاد السوفيتي بايديولوجيته سواء الاشتراكيه من الناحيه الاقتصاديه او الشيوعيه من ناحيه رؤيه للعالم، يعني مع الخلاف مع الخطر اللي بيواجهه الغرب حاليا متمثل في الاسلام، صحيح الى حد كبير جدا. يعني هما مثلا بالاول بيقارنوا بين الحاجتين اللي احنا بنواجههم، هل احنا بنحارب اللي هو الغرب يعني وعلى راسه امريكا، هل بيحارب عدو له مركز واضح يستطيع اتخاذ قرار سياسي؟ الاجابه لا، احنا حاليا هما بيتكلم عن حاله العالم الاسلامي حاليا بيمثل بالنسبه لهم حاله اللي هو الاسلام. الاسلام ده فين؟ ده شيء مجرد لا يمكن تجسده. طب ما تجسده يتجسد في العالم الاسلامي. العالم الاسلامي حاليا مفتت الى كم ضخم جدا من الدول الاسلاميه والكيانات السياسيه اللي هي معظمها بشهاده التقرير ومعظم الادبيات طبعا الاكاديميه وغيره ان هو ان هي كيانات علمانيه. فالخطوره على الحقيقه مش في الكيانات عشان هي بتمثل الاسلام، لا، عشان هذه الكيانات بتعيش جوه هذه الاقصاص مجموعة كبيرة من الناس مجملهم يتمثل في ايه؟ في الاسلام. خلاص؟ طيب ايه نقاط الخلاف الثانية؟ ان الاتحاد السوفيتي احنا كنا بنتكلم بنواجهه في مثلا الساحة الفناء الخلفي للاتحاد السوفيتي او الامامي، الاتحاد السوفيتي اللي هو اوروبا، فاوروبا دي لا، اوروبا دي موجودة لها ثقافة قديمة والسياسة ومجتمع مدني قوي، فاحنا الحرب اللي هنخوضها داخل شبكة منشأة ثلاثة قبل ما نخوض المعركة أصلا. يعني إحنا مش هننشئ جامعة النقابات العمالية ولا هننشئ الثقافة الديمقراطية ولا هننشئ الأحزاب السياسية ولا هننشئ فكرة التدافع السياسي السلمي داخل المجتمعات. ده كله منشأ سلفا قبل بدء المعركة، معركة تكسير العظام الثقافية دي. كل ده منشأ. الحالة دي مش موجودة في العالم الإسلامي حاليا. يعني أمريكا عايزة تنزل على الحد على المنطقة أو المساحة اللي هي بتقدر تلعب فيها بكفاءة عالية جدا، اللي هي مجتمعات المجتمع المدني. اللي هي المجتمع المدني ده إيه؟ عايز ضخ أموال ودعم ومش عارف إيه. أمريكا تقدر تعمل ده، بس أنا عايزة إيه؟ ما أقدرش أخلق المجتمع المدني ده، عايز وقت كبير جدا. أنا أجي على شبكة جاهزة وأضخ فيها قوتي كلها، أقدر أفعلها وأوجهها زي ما عملت بنجاح شديد جدا في أوروبا، وهي بتخوض بأوروبا معركتها ضد الاتحاد السوفيتي أو ضد إن الشيوعية أو الاشتراكية تشمل أوروبا كما شملت الدول اللي وقعت تحت أثر الاتحاد السوفيتي سياسيا. الحالة دي مش موجودة عندنا. ليه؟ لا، إحنا بفضل الله لينا 100 سنة يعني من اول تجارب التحديث اللي وقعت في النقاط الخمسة المشهورة في العالم الإسلامي، سواء مصر محمد علي او العراق بتاعت مدحت باشا وداود باشا او اسطنبول او الدولة العثمانية في عصر التنظيمات في الدولة العثمانية او بياض تونس او الدولة الحديثة على يد رضا خان في ايران. الخمس نقاط دولة والنقاط اللي ما تعرضتش للاستعمار، اما تم تخريب المجتمع المدني باللغة الغربية او الشبكات الاجتماعية او القوى الحقيقية المجتمع من قبل اما الحاكم اللي قام بتحديث بس جه يعملوا عمله غلط فراح مشوه المجتمع زي محمد علي والامثلة اللي احنا قلناها، فتم تدمير كل الكيانات ايه المجتمعية، سواء النقابات الحرفية او الاوقاف او كل القوى المنفصلة عن نفوذ السلطة السياسية المركزية او الدولة القومية اللي هتنشأ، او تم تجريفها من قبل المستعمر الاجنبي. فجه ليه حاجة موجودة او هو انشأها، بس انشأها على ايه؟ على هوا هو. يعني مثلا احنا كان عندنا مجتمع مدني نستطيع ان احنا نصفه بالفاعلية في الفترة الليبرالية في مصر لغاية اللي هي فترة الوفد، يعني من اول 22 مثلا، من اول الاستقلال السوري 23 مثلا لغايه 47 اللي هي ايه بدايات التمهيد لل 52. فنقدر نقول دي حقبه ليبراليه. معظم الاحزاب اللي قامت فيها وبتاع احزاب تنطبق عليها الوصف الغربي، ان هي ايه احزاب مؤمنه بحاله ما من الحاله الغربيه مع ايه مع بعض التعديلات. الحاله دي اختفت في مصر. أجيب. العسكريين جربوا كل الايه المجتمع المدني سواء هو غربي او غير غربي تم تجريبه. اما المجتمع المدني الفرنكفوني اللي هو مثلا في الجزائر او تونس او غيره، فده لسه قاعد على ايه الصفة الاولى. فنقدر نقول والتقرير بيوصف بكده وده وصف دقيق فعلا، ان المجتمع المدني او السلطات غير الحكومية في العالم الاسلامي تم تجريبها بكفاءة شديدة جدا، اما من قبل الحكام المحليين او القوى الاستعمارية. فدي حالة برضه. المرة دي احنا بنتكلم مش على ايديولوجيا او رؤية للعالم ما واخد اصل وضعي او فلسفة، لا، ده دي في اصل ديني. فانت بتتكلم على مركز ما يعود للجميع، حتى اللي عايز يتفلت بيعود بس بيقوله تأويل مخالف. يعني في الاخر هترجع للقرآن وفي تعليم ما وفي مدونة فقهية عميقة جدا لها 1400 سنة ولا حاجة، فانت مش تقدر تتفلت منها بسهولة. فهذه القوة اللي بيواجهها الغرب حاليا بتوصيفه هو قوة لها اساس ديني واضح، تمام؟ فكل هذه الاوصاف هتخلي محاولة استنساخ نفس التجربة اللي قاموا بيها مع الاتحاد السوفيتي ليست ايه ذات فاعلية، او الحالة ما تنطبقش. يعني تيجي تحل، مش هو ده القانون اللي هيتحل بيه المسألة مرات، لا، عايزين قانون جديد. ليه؟ بسبب هذه ايه الخلافات. طيب التقرير عنده شوية تخوفات. هو طبعا التقرير في مجمله عايز في الاخر يعمل ايه؟ عايز يضع خطة لانشاء شبكة من المعتدلين، اما مؤسسات او افراد، ثم توصلهم في شبكة ضخمة كبيرة نقدر نقول ان هي جهد منظم مؤسسي شايف بعضه ويستطيع يعني ايه تكوين علاقات جديدة ومؤسسات جديدة والصمود امام قوى التطرف والشر والاصولية وكل الصفات اللي مش لطيفة في التيارات الاسلامية الاخرى. دي الهدف النهائي اللي هو عايز يعمله. طيب وهو بيعمل ده، عايز يحدد ايه الاول؟ عايز يحدد هو ايه الاسلام الوحش وايه الاسلام المعتدل عنده. والإسلام المعتدل ده مين اللي بيمثله؟ وبعد كده يعمل تيست للي بيمثله، هو بيمثله فعلا ولا بيتظاهر ان هو معتدل، لانه هو فوجئ ان في ناس دعمها واتبناها وصرف عليه لغايه ما بقي لعيب محترف، وبعد كده فوجئ ان هو ايه مضى للاهلي، يعني بعد ما صرف عليه كتير فوجئ ان هو ما كانش معتدل او ما كانش معتدل كفايه. خلاص، فهو التقرير بيقول يا اخواننا ركزوا معانا كده، واحد عرفونا الاسلام الشرير او الاسلام المتطرف او الاسلام الاصولي او الاسلام السلفي او النسخه الوحشه من الاسلام فينا اهي، ومين اللي بيمثلها، وبعد كده عرفونا النسخه المعتدله من الاسلام، وبعد كده عرفونا ممثلي هذه النسخه من الاسلام، وبعد كده اعملوا لنا معايير للتقييم والقبول، هل دول ممثلين حقيقيين للاعتدال ولا هو بيمثل ان هو معتدل، وبعد كده اول ما تيجي مشكله حقيقيه علامة الزبيبة بتطير وبتاع وبيتبنى، يعني لا هنا جناحاته بتطير وبتاع وبيجيب زبيبة وبيتبنى خطاب وحش ومش معتدل وكده. خلاص، فده هو دي اللي هو هيخوضه كله في التقرير. التقرير اجمالا الجزء الاولاني، وانا بنصح بالحرب كتاب الحرب البارده الثقافيه اللي هي نوع من المتعه في التحليل الدقيق اللي حصل بالظبط. طبعا هم قالوا ايه اللي عملوه، يعني هو التقرير بايجاز شديد كده قال ايه، لان اللي حصل على مساحه ضخمه جدا في امريكا اللاتينيه وفي اوروبا وفي غيره، اللي هي ايه اللي عملوه عشان يواجهوا الحرب الاتحاد السوفيتي الثقافي، من انشاء معاهد جامعات نقابات مؤتمرات علمية مؤتمرات ثقافية تدريس مقررات فنية ثقافية تدريس خلاص إذاعات موثقة باللغات المحلية نشر الروايات وترجمتها إلى الداخل خلف الستار الحديدي. طبعا الاتحاد السوفيتي كان عمل فكرة الستار الحديدي إن هو حتى مش هتعامل معهم اقتصاديا، وبالتبع ما دام مش هتعامل معاك اقتصاديا مش عايز أسمع منك حاجة ولا كتب ولا ثقافة ولا حاجة. فكانت عندهم معضلة التصدير للداخل دي، فهو الراجل كان كل وسيلة سواء ترجمة او ترجمة وثائق، ترجمة اعمال فنية، ترجمة كل ده، او الاستعانة بمعتدلين محليين، يعني ناس رافضة للفكرة الشيوعية، رافضة للاتحاد السوفيتي، رافضة للممارسات اللي بيمارسها على الاتحاد السوفيتي حتى لو كانوا كارهين لامريكا. خلاص، في مقابل ده فهو هيشرح بقى الشبكة اللي هو عملها من النقابات العمالية وهذه الممارسة وبتاع، بتقول هو ده اللي خلانا نجحنا بشكل كبير جدا في واحد، لان هو مر بمرحلتين ورا بعض في الاتحاد السوفيتي. واحد، اول حاجه تحمل ضربات الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي العالم كله شافه بعد الحرب العالميه الثانيه كقوه تحرير. ليه؟ العالم كله كان مستعمر تقريبا، يعني بريطانيا لوحدها في تاريخ استعمرت العالم كله ما عدا 22 دولة. فاحنا العالم كله مستعمر، كل العالم كاره للاستعمار، كل العالم كاره للدول الاستعمارية الرأسمالية، كل العالم حاسس بنوع من اهدار الكرامة والاستغلال. فشايف الاتحاد السوفيتي بالدعوة الأممية بتاعته بتحرير الطبقة العمالية من الضغط اللي كانت عليه للاستغلال، استعادة القرارات الوطنية، كل ده شيء لطيف جدا. فأمريكا واحد عايزة تحمي نفسها من الداخل، حتى ظهرت اللي هو الحقبة المكافية، أمريكا نفسها عملت محاكمات شديدة جدا للأكاديميين، أنت شيوعي؟ آه. طب مشيت مع حد شيوعي؟ آه. طب بتحب حد شيوعي؟ طب حد ساكن الأكاديميين، وتم فصل أساتذة كبير أساتذة وناس عاملين سياسيين وناس فصلت من أعمالها وكذا بطبقا لهذه المحاكمات الحقبة المكافية. هم بعد كده رجعوا وقالوا إحنا معلش إحنا كنا يعني مزنوقين والخطر كان داهم وبتاع، لكن ده اللي حصل. فهو الاول عايز يوقف المد الشيوعي او الاغتيال البث داخلي، ثم منع المناطق التي لم يستولي عليها الاتحاد السوفيتي ثقافيا وايديولوجيا من ان هي تتحول. فتتحول ازاي؟ ممكن تتحول ازاي؟ بسبب مثلا المناطق دي منكوبه وتضررت جدا بسبب الحرب، فاحنا ممكن نساعدها اقتصاديا، سواء مشروع مارشال اللي شمل جزء كبير جدا من اوروبا والدول المتضرره، بحيث القوه الاشتراكيه والاحزاب العماليه ما تصلش لسده الحكم، ولو وصلت نخوف الناس منها بان احنا نجيب لهم اسوء نماذج حصلت عملها شيوعيين في اي حته ثانيه في العالم، ونقول لهم بصوا شيوعيين لو وصلوا هنا هيعملوا فيكم كذا وهينفخوكم وهيلبسوا الناس نقاب، يعني ايه هيعملوا ايه نفس الاجراءات اللي ممكن ايه يعملها اي واحد شيوعي في اي منطقه ثانيه. فهذه الشبكه الاول منعت تسلل الشيوعيين داخل الفناء الداخلي، ثم المقاومه او الدخول في منازعه على المناطق التي لم تتحول بعد، ثم تصدير أفكار معاندة أو مناقضة أو مناهضة للفكر الأساسي اللي بيصدره أصلا تحسه هيدي في الداخل. فأقول لك إيه بقى في إيه أهمية الدول الدول الحرة والديمقراطية والقرف اللي أنت عايش فيه ورا الصباح الحديدي وكده. وأمثلة بقى الروايات زي إحنا قلنا الرواية بتاع جورج أورويل وغيره إن هو إيه ده النموذج اللي انت عايش فيه والنماذج الاخرى 1-2-3-4 في المأكل والملبس والمشرب والثقافة العامة والحريات خلاص. وهذه الحرب في الاخر تمت بنجاح شديد جدا ان نقدر نقول ان امريكا قدرت تكسبها بشكل واضح جدا في ان تحسوا بيكي نفسه فكك نفسه. يعني امريكا ما فككتش حاجة, لا هو في الاخر قدرة البث اللي عملها امريكا ادت في الاخر ان هذا الكيان اللي بيحارب فقط قدرته على التماسك مرة واحدة ايه انهار يعني ساب كل الدول اللي تحت سيطرته. فهذه الدول اختارت مسارات اخرى. طبعا امريكا كانت قاعدة مباشرة اول انهيار تعالى كل الدول اللي انفصلت مثلا حلف وارسو دخلتهم الناتو, الدول اللي مش قادرة تدخلهم جوه الناتو قالت يتحسوا بيتي الراجل ده على فكرة معانا وي تفك النووي ولا ناخده احنا, فقال له لا افك انا. اربع خمس دول حتى من الدول اللي كانت على التخوم فكت, منها دول اسلامية زي قرغيزستان وغيره. وبعد كده انحصر لغاية ما في الاخر وصل ايه لروسيا وخلاص بقى الموضوع ايه يعني مفيش ايديولوجيا بقى ومفيش شيوعية ومفيش اشتراكية ومفيش حاجات أممية, لو صراع بس انت معقوع الكلام وتقدمه على عقل. لا ده سهل, احنا بنتكلم في حرب فكرية او ثقافية. هو ده كان خطورة اللي تحسه بيه. غير كده القوة المادية دي ايه دي ربنا ان شاء الله يعني يدبرها, لكن القوة الفكرية هو ده اللي كان خطر حقيقي تحسه بيه. لو هو هينقل التقرير عايز ينتفع بهذه التجربة او الثرية جدا اللي عملها مع الاتحاد السوفيتي, هيجي بقى يشوف ايه اللي هو عمله قبل كده مع العالم الاسلامي, ايه اللي عمله مع قبل كده مع العالم الاسلامي وايه اللي كان طلع غلط وايه اللي يجب ان يتم ايه تداركه او الشيء المفروض يؤسس ولم يؤسس بعد. خلاص, واحد فكرة ان انا اختار اللي هو الحلفاء الحقيقيين دي اهم مسألة هو الراجل بيعرضها يعني. اللي هي فكرة ايه المعتدل الحقيقي والمعتدل الزائف. انت معتدل حقيقي طيب اسألك ايه اسئلة عشان اعرف ان انت ايه معتدل حقيقي. يعني اقول لك اطلع البطاقة الاقي في البطاقة ذكر مسلم معتدل حقيقي مثلا عايز حاجة اعرف منها انت ايه. ففي قضايا لازم اسألك عليها, لو انت جاوبت صح صح صح صح 10/10 نجمة الى الامام معتدل حقيقي, غير كده يبقى مش معتدل حقيقي. طيب ايه الاعتدال الحقيقي؟ واحد ان انت لا ترى الاسلام لاي علاقة بالمنظومات السياسية والواقعية والادارية, يعني الاسلام منفصل تماما عن الحياة الواقعية يعني ملوش دعوة بالسياسة ملوش دعوة خلاص. اتنين قول لنا ايه موقفك من الديمقراطية الغربية خلاص, زي ما شيرل بينارد في الإسلام الديمقراطي المدني عامل برضو مصفوفة مين الأصولي مين الأصولي اللي مش قوي قوي مين هي نفس الحكاية. أسئلة قول لنا موقف الإسلام السياسة ايه, موقفك انت من الديمقراطية ايه, موقفك من حقوق المرأة ايه, مطلوب ايه لا المرأة عموما. شير بينارد كانت متعدد الزوجات كانت مسألة مهمة جدا, لا دي المرة دي المرأة في العموم المرأة في العموم خلاص. وبعد كده انت شايف ان اي حد احسن من اي حد في اي حاجة بسبب الدين ولا انت ممكن زيك زي غيرك من غير اي نوع من التعالي وبتاع خلاص. فاحنا هنسأل الاسئلة دي, الاسئلة دي لما نلاقي مؤسسة او فرد بيقول بالكلام ده او يتبناه احنا ايه هنعتبره ان هو معتدل, وهنفكر ازاي نضمه جوه الشبكة اللي لسه ما اتعملتش اللي هو بيدعو ساعتها في 2007 ان هي تكامل. احنا هنشوف في الاخر في حاجة اتعملت ولا ما اتعملتش. 2007 يعني احنا شغالين لنا 9 سنين ربنا يعني خدها يعني تشوف توفقوا في ده ولا لا خلاص, لكن هو ايه عايز يشوف. فهي عملت مسح لطيف جدا, المسح ده احنا قلنا في المقدمة ان هو مفيد جدا لينا. ليه؟ لان انا ما عنديش القدرة لا المادية ولا الاكاديمية ان انا تتبع كل المعتدلين اللي عندي خلاص. فانا عايز حد ايه واحد معتدل يدور على المعتدلين ويقول لي ان دي الداتا بيز بتاعت المعتدلين. فهو عمل كده. الراجل قال لي والله هنا بقى هنا ملاحظة جانبية الاول قبل ما نتكلم على خريطة الاعتدال, هنا ملاحظة مهمة جدا هي لحظتها بس ما فسرتهاش. هي لحظتها انفصلتش. وده سؤال هيبقى يعني للحضور للتفكير. انا عندي وجهه نظر فيه، لكن هي لحظه ان معظم الفكر المعتدل بين قوسين المعتدل بيجي مش من المركز. يعني العالم الاسلامي ضخم جدا، فاحنا الدكتور جمال حمدان الله يرحمه بتاع الجغرافيا السياسيه كان ليه تقسيم للعالم الاسلامي. هو راجل عروبي قومي، يعني شايف ان الاسلام جزء من مكونات العروبه خلاص، وكان ليه موقف مشهور جدا من الاسلام السياسي وبتاع. فالراجل يعني لا يتهم على فهمه سياسي مثلا معين او الاسلام وكذا، لكن كان بيشوف ان خريطه العالم الاسلامي لا ترى الا بالطريقه دي، موقفها من العروبه من اللسان العربي. فكان يقول ان في نواه صلبه اللي هي نواه الاسلام، نواه صلبه اللي هي دي العرب، وبعد كده بيسميهم اشباه العرب، وبعد كده ظل العرب، وبعد كده حوض العرب. فالتقسيمه دي طبعا هي ما قالتهاش باللغه دي، لكن هي لاحظت ان معظم الطروحات كافراد او مؤسسات اللي تمثل الاسلام المعتدل طبقا للمعايير التقويم اللي حطتها دي جايه لنا من الاطراف. بلغه الدكتور جمال حمدان جايه من صدى العرب وظل العرب. كل ما نقرب جوه يعني وكان علاقه عكسيه مع اللسان العربي. طبعا اللسان هنقول ان هو القضيه مش قضيه اللسان العربي، هي قضيه اللسان العربي واشياء يستتبعها بقاء اللسان العربي او القدره التاويليه الصحيحه للنص الاصلي. لان احنا بنتكلم على نص ليه قواعد، لو ملوش قواعد يبقى احنا دخلنا في حاجه ثانيه خالص، ان هو نص مفتوح القراءه بقراءات متعدده بعدد قراءه، فاحنا دخلنا في حاله كم يعني سيولة كاملة قراءة النص. لكن احنا لو بنتكلم على نص كتب بلغة معينة، هذه اللغة ليها قواعد، هذه القواعد ليها قواعد تأويلية، يعني بقدر افسر بيها. في قواعد نحو وصرف وبلاغة ودلالة واصول واستنباط وتذوق وكده خلاص. فكل وكأنه في علاقة عكسية، كل ما اخرج من الدائرة دي بلغة جمال حمدان تقسيم ده، كل ما يظهر عندي طبقا لهذا التقرير الايه المعتدلين خلاص. ده التقرير رصد ده وادى ملحوظه خطيره جدا، يعني هو رصد ده قال يا اخوانا واحد اني ركزوا اخوانا مع الاطراف، الاطراف حلوه، الاطراف فيها يعني اوروبا، مسلمي اوروبا، تخوم اوروبا، اسبانيا، امريكا اللاتينيه، اسمه ايه ده، شبه القاره الهنديه، بنجلاديش، ماليزيا، الفلبين، تايلاند، اندونيسيا، اكبر كتله من المسلمين موجودين داخل كيان سياسي ما في التاريخ المعاصر. جاي لنا حاجات ممتازه جدا، هناك ما تضيعوش وقتكم في المركز، لان المركز دائما يخرج منه افكار متطرفه، المركز دائما يخرج منه الافكار المتطرفه. التخوم بتيجي منها افكار كويسه، ركزوا معاها ربنا يكرمكم خلاص. ده واحد. اتنين، وده مهم جدا، فكره ان هو دائما المركز هو اللي كان بيصدر لنا افكار، فاحنا عمالين تعبين دماغنا فين؟ في محاصره المركز، وان احنا اخواننا استهدوا بالله، طب ما تشوفوا تاثيرات اكثر اعتدالا، طب ما تسرب لهم حاجه، مش راضيين يتسرب لهم حاجه خلاص. بل بالعكس، المركز كل ما نضغط عليه بينفجر في وشنا. يعني معظم المقاومه العنيفه جدا اللي جات لنا الفكرية جت من المركز. يعني مثلا ألاقي حركة، معظم الحركات حركات المقاومة في شرق شبه القارة الهندية في القرن 19 وفي أندونيسيا وفي مش عارف ايه، ألاقي متأثرة بكتابات محمد رشيد رضا، متأثرة بكتابات محمد عبده. لما جه واحد من المركز من بعيد شوية عن المركز زي جمال الدين الأفغاني عشان يبث الرسالة، جه المركز خلاص. طيب حركات المقاومة الضخمة اللي نقدر نقول ان هي نجحت بشكل كبير جدا في كسر جزء كبير جدا من القوى الاستعمارية، نلاقيها المركز. يعني مثلا المركز العربي لا نلاقي يعني ما اما حاجات قامت بحركات تحديثية في نظر الغرب تعبته شوية، يعني قام بنهضة مادية بسرعة وبتاع، اما مقاومة عنيفة من حركات صوفية داخلية عربية زي عبد الكريم الخطابي وحركة السنوسية في ليبيا وبتاع. فالمركز كان طول عمره صاحب مشاكل. طب ما تيجي نجرب العكس، وده التقرير اللي بيقترح ان احنا ما نخليهم هم المسلمين لبعضهم. احنا عندنا حاجه مركزه جدا هنا وحاجه هنا لايت، طب لو احنا خلطناهم مع بعض مش هيطلعوا حاجه افريج يعني حاجه كده في الوسط؟ نعمل ايه؟ ما نخلي المركز يضوء الاطراف ترسل للمركز. يعني ادي في اطراف حاجات كويسه جدا بس مكتوبه بالاندونيسي، في العرب اكيد مش هيقروا اندونيسي، فاحنا نترجم لهم لده او للانجليزي اللي اصبح لغه عالميه. فهي طبعا احنا هنسأل سؤال بعدين كده، ده للتفكير العام، ليه فعلا اللي لاحظته ده دقيق لدرجة كبيرة ان التخوم فيها فعلا بيطلع فيها افكار معتدله بنظره الغرب، والمركز هو اللي دائم بيصدر افكار اما متطرفه حقيقه حتى في وجهه نظرنا احنا كمصريين، او ان هي متطرفه او مخيفه بالنسبه للغرب. ليه العلاقه دي متعلقه بالمركز سواء العروبي من الناحيه اللسانيه زي ما جمال حمدان بيقول، او المركز بشكل عام هشوفه ايه خصائص المركز غير اللغه. خلاص، بعد كده هينتقل التقرير للوصف بقى. اندونيسيا ايه المنظمات اللي موجوده فيها، ماليزيا ايه المنظمات اللي موجوده فيها، الفلبين، تايلاند، شبه القاره الهنديه، مين من دول عامل مؤسسات في الغرب محترمه وكويسه، في بريطانيا، في المانيا، في هولندا، في الدنمارك، في اسبانيا، فهيغطي لك ايه مساحه ضخمه جدا. دي هتساعدنا جدا فين؟ ان احنا نشوف شبكة الاعتدال فيه. لو حد عايز يكمل شبكة الاعتدال او يسري جدا الشبكة بتاعته دي، كتاب المسلمون الافتراضيون اللي هو صدر بالانجليزية في الاصل الروماتورجي، اللي هو ايموس، اللي هو ايه البحثة اظنها كان بحثة عملت دراسة جيدة جدا في تتبع الوجود الافتراضي للمسلمين، اللي هو المنتديات والصفحات والشبكات الإذاعية وبتاع، عمل شغل كويس جدا، بس كانت بترصد على مصفوفة معايير، فكان بتقول دول المصفوفة الجهادية هم، ودي المفتين بتاعتهم، ودي أشهر أسماء الجهادين النساء، الحركات النسوية الإسلامية، الحركات السلفية الإسلامية على الشبكة، الحركات الصوفية المعتدلة على الشبكة، الحركات الصوفية، فهي عاملة خريطة كويسة جدا. فلو واحد عايز يكمل قاعدة البيانات اللي عملوها اخوانا عن الإسلام المعتدل ده، ايه المسلم هيفيده جدا في استكمال الخريطة، لانه كان هنا معني بالأفراد والمؤسسات. الشبكة التانية كانت مهتمة جدا بالتواجد الافتراضي، الافتراضي على شبكة الانترنت، فعاملة شغل انا يعني في تقديري كويس جدا يكمل الفكرة دي عشان نشوف الخريطة على بعضها. قول سؤال. الكتاب اسمه المسلمون الافتراضيون. لا مش فاكر غير الكاتب والله. سطورة. كان تعرف اعلم اهل الارض. جوجل اقول له المسلمون الافتراضيون على اي فين. هو يقول لك. تمام؟ بعد ما حددت هذه الشبكات المعتدلة وبتاع، وقالت ايه عناصر الاعتدال فيهم. هنا بقى دي حاجة مخيفة جدا، مخيفة جدا. هي بتقول لك والله احنا اللي يقول لنا انا معتدل مش خلاص ما بنصدقوش، والدليل ان حركات بقى حركات الاخوان المسلمين في بعض ديار الاسلام زي مصر والاردن كانوا بيقولوا ان هم معتدلين، بس احنا لما بندور على امرهم مش معتدلين ولا حاجة. خلاص، وان كانوا بيظهروا احيانا اجابات كويسة جدا في الديمقراطية، حقوق المرأة، شوف حاجات زي كده. طب هم يعتدي ليه اكتر من كده؟ يعني هو قال لها انا معاكم في حقوق المرأة، وانا معاكم في الديمقراطية، وانا معاكم في التعددية والمواطنة. يا فندم خلاص انا كده قلت كل اللي عندي، يعني فين اعتدال تاني؟ خلاص، فدي واحد. مثلا بتضرب برضو مثال، بتقول مثلا برضو عايزين ناخد بالنا جدا من الدعم الحكومي في اوروبا، لكن لنكون بندعم المعتدلين، ولكن اول ما يجي الوقت هيطلع مش معتدلين. زي ايه مثال؟ قالت يعني مثلا رسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك مثلا. احنا كنا متصورين الحكومة كانت بتدعم بعض الدعاء في المساجد وبتاع، وكانوا معتدلين، وواضح جدا من تصريحات المعتدلين. اول ما حصلت دي عملوا حملة ضخمة جدا وسافروا الدول العربية وقالوا لا يجب تدويل هذه القضية والموضوع ده لا يمر بسلام، فكشفوا عن توجهات غير معتدلة. طيب هو فين يعني الاعتدال هيقف فين؟ يعني انا هقف لغاية فين؟ يعني انت عايزني اقول ايه بالظبط؟ انا كمسلم بتقول لي انا مش عايزك تدين التطرف في الارهاب، ماشي. يعني لو واحد وقتل واحد كده بدون اي جريرة او بتاع، لا يا سيدي ده حرام عندنا شرعا وبتاع، لا وكمان كمان كفره لو سمحت، معلش عشان خاطر اكفره مين فضيلتك؟ هو مين اللي كفره؟ اللي عمل الحاجه الوحشه. طب ما تيجي تفسر لنا القرآن احسن. يعني اللي هو ايه، ما تيجي انت، يعني انا بقول باي ليه يعني تسألنا احنا، ما تكتب قرآن. طيب احنا لقى الفتوى الملحقة في الكتاب ان هو ايه موقفك من اللي عملته القاعدة، من طبعه القاعدة. والله انا ما اعرفش. لا انت تعرف. طب هم وحشين بس. ايه يا فندم، طب اعمل ايه؟ اسامة بالله دي. والله الرجل يعني انت عايزه انت يعني ايام ما كان امريكان راضين عنه ولا ايام ما كان الامريكان بيعانين منه؟ يعني على حسب. انت عارفين حتى حجر رامبو في الشرايط كلها الاقسام بتاعت سيلفستر. شكر الى شعب افغانستاني المجاهد ضد الشيوعيه العالمي. امريكا بتشكر هو فيلم هو انت عايزه زمان ولا دلوقتي؟ قال لك لا دلوقتي بعد ما زعل الامريكان. والله انت في انقسام فقهي، في ناس قالت اللي عمله مش كويس، وفي ناس قالت عملت كويس وعمل كده كويس عشان 1-2-3، وفي ناس عندكم من الغرب قالت ان هو كويس عشان كذا كذا كذا، من الغرب غير مسلمين. قالوا والله ده اقل حاجه عملها المسلمين في ظل اللي انتوا عملتوه ده، انتم قتلتوا ملايين، هم قتلوكم 5,000 10,000، فيعني المسلمين ادائهم مش كويس. يعني الاداء كده مش يعني ده مش اداء شريرين، ده مش اداء شر. عشان كده انا معرج على داعش في الاخر برضو كفكره التطرف، لان اللي هو ايه تتمه الكتاب، يعني ايه اللي حصل في الكتاب بعد في 9 سنين الاخرانيه. خلاص فصدرت فتوى لطيفه جدا من مركز اسلامي اظن في اسبانيا وبتاع، بان اسامه لان مين اللي عمله هم القاده كفار. خلاص فهو كان حتى الاستاذ عبد الرحمن معلق تحت في الهامش بيقول ان هي دي اللي احنا فعلا بنسمه بفكره متطرفه. ليه؟ لان احنا عندنا في الاسلام في باب مهم جدا اللي هو باب الوعيد. باب الوعيد ده انذاره على المعينين، ده اول باب اختلفت فيه الامه اصلا. خلاص ومعتقد اهل السنه الجماعة ان انذار الوعيد على المعينين ده حق الله عز وجل. يعني واحد عمل كفر، انا كمسلم عالم حتى اقدر اوصف ايه يعني اللي عمله ده كفر؟ طب هو معرفش لسه ليه حتى يعرض على هيئه علميه اللي هي هيئه علم وقضاء تقول ده لو كان موجود كان اسلامي يحكم بالشريعه وفي الاخر ليه حق من ان هو يساله اللي انت قلته ده 1-2-3-4 ثم يستفيه ان كان يراه كفر ثم يثبت حكم الكفر او لا ثم ينبني عليه حكم بقى بالقتل ولا بالعقاب ولا بالزجر ولا بالربع ولا بالضرب ولا كده. لكن الشاهد ان هو انا اصلا ما امتلكش ده في بالنسبه للافراد. ما اقدرش اقول فلان مبتدع، ما اقدرش اقول عليه فاسق، ما اقدرش عليه كافر، اقدر اقول اللي عمله فسق اللي عمله بدعه معكم حتى تثبت فيه حق الشروط وتنتفي عنه موانع. خلاص فاللي انت بتقوله اصلا هو ده اللي انا بقسمه عندي بان هو فكره انتصار اللي هو اطلاق الاحكام العينيه على الاشخاص بغض النظر عن 1-2-3-4 اللي هي ايه عوارض الاهليه اللي هو الجهل والتاول والاكراه وغيره. خلاص فهو ايه يعني انت عايزني يا اما ايه ابقى معتدل يعني اللي هو معتدل يعني متطرف يعني متطرف بس ايه الناحيه بس معتدل متطرف بس ناحيتك انت يعني البندول بدل ما كده قال لك يرضيك كده لا يا فندم سيبه. طب هو بيجي هنا اهو حلو هنا بس تطرف برضه ما هو التطرف اللي هو اخذ طرف الشيء فانت كده برضه متطرف انت ما عادش حاجه. خلاص طيب فانا بعد ما حددت المعتدلين وقلت نماذج للاعتدال اللي هو ايه طيب ده نماذج اخرى للاعتداء قال لك لازم تقول لي ان من حق الناس ترتد عن الاسلام ماشي يعني واحد عايز يكفر يعني ايه خلاص لا اكراه في الدين وتسيبه مكانه ما عملش حاجه. والله في اقوال عندنا كده يستتاب ابدا كلام سيدنا سفيان الثوري وغيره. طيب وبعدين وتسيبه يقول اللي هو عايزه. طب ايه يعني انت ده الحقبه المكرسيه يا اخوانا لسه ما بردتش يعني ليها 50 سنة يعني ممكن ننزل لكم بيها عادي. اليابانيين في الحرب العالميه الثانيه اتعمل لهم معسكرات اعتقال اليابانيين الامريكان وفي وثائقيات مشهوره وبتاع فده مش مرتد دينيا ده راجل واخد الجنسيه وبيخدم في الجيش وبتاع تم اخراجه ووضعه في معسكرات وبتاع عشان امريكا بتحارب اليابان فخايفه ان دول يكونوا هو ياباني من بره بس من جواه هو امريكي من بره بس من جواه او فاللي هو مين بيعمل ده اصلا مين بيعمل ده اصلا ان انت قول لي واحد يقول لك اصل انت بتجبره على حاجه دينيه بتجبره على حاجه دينيه طب ما انت بتجبره على راي سياسي او انتماء قومي. خلاص يعني القصد ايه ان انت اللي بتطالبه اللي انت بتطالب المسلمين دي في العموم احنا مش بنقول ان اصلا في كيان سياسي ما غير دوله او دولتين او ثلاثه اللي بيعلنوا على الملا ان هم بيتبنوا هذه الرؤيه. خلاص واحنا ما نقولش ان هو غلط ولا صح احنا فكره ايه ان انت اللي عايزه حتى تجبره عليه ده انت بتعمله في حق ادنى من الحقوق الدينيه اللي هو احياء الانتماء السياسي بل انت عملته بل انت عملته عشان بس ايه ما تقعدش تتهم ده. فانا المعايير دي بتاعت الاعتدال مثيرة للاهتمام. ان انا يجب ان واضح كده ان انا عايز انسرخ تماما بالكلية من الاسلام عشان ايه ابقى معتدل. او اطلع له نسخة اللي هي بقى هو هيسميها ايه، هيقول لك انا عايز واحد علماني خلاص، علماني صافي. لو لقيته ده يبقى ايه كويس. هما الانتماء للاسلام هيجي منين ما دام هو علماني؟ يقول لك لا، ما العلمانيين دول انواع. انت هتاخد منهم ايه انهي علماني؟ يقول لك واحد ما يكونش علماني موالي للسلطة. لان العلماني موالين السلطة دول بنفر من الشمولية الدينية، بنقع في الشمولية العسكرية او الاستبدادية. فاحنا الناس دي لوث سمعتنا قبل كده وبتاع، فاحنا عايزين علماني ايه حلو كده خلاص. فماشي علماني ما يكونش ايه شمولي وبتاع. لو ما لقيتش علماني يبقى اسلامي ليبرالي. هتيجي ازاي؟ هي هو اسلامي ليبرالي بيعمل ايه ده؟ والله منفتح على الاخرين وبيقبل تفسيرات يعني اكثر برورة للقضايا 1 2 3 4 من الاسلام. اللي هو ايه؟ ما عندكش نسخة لايت من الاسلام اللي هي ايه بوتابل، يعني ايه معاك لاب تاب اي حاجة. هو عايز نسخة ايه لطيفة من الاسلام. طيب لو ما لقيناش دول هنعمل ايه؟ والله شوف لو في حد شيوخ بس ايه يعني دعاء شباب، هو قايل كده في الكتاب، بس دعاء شباب دي احنا بين قوسين عايزين يعني برضو هيبقى مطروح على التفكير العام اللي هو مين يعني مين يقول ايه. هيكون بس المعيار الوحيد ان هذا المعيار ان هذا الداعية يعني ان يكون عنده قدرة قوية جدا في تفتيت مقولات المتطرفين. يعني مش مهم هو بيقول ايه، المهم هو عنده قدرة ابطال ايه خلاص. يعني انت مش مفيد، واحيانا ممكن تكون راجل يعني ممكن تكون من مدرسة محافظة زي في التقرير بتاع الإسلام الديمقراطي المدني، قال لك هيبقوا محافظين او المتمذهب ولا بتاع، بس هستفاد منه ايه؟ انه ممكن اطلع منه بإدانة لايه؟ للإسلام المتطرف. واحد يقول لك طب ما كويس وهو هيدين الإسلام المتطرف فعلا لصالح الإسلام، لان تبرئة الإسلام من هذا شيء حسن. احنا هنشوف بقى فكرة ايه انهي نوع من التبرئة الحسن. يعني واحد انت جالك واحد مسلم قتل واحد فعلا بلا جريرة وخطأ، من مصلحتك ان انت تقول ايه؟ تقول ان الاسلام بريء من هذا وكذا وبتاع، ولا تقول ان الاسلام هذا البريء الاسلام من هذا وبتاع وهذا الرجل ابعد من انتوا اقرب للاسلام من هذا الكلب اللي عمل كذا وبتاع مش عارف ايه؟ يعني انهي طريقة من الانكار هي المطلوبة؟ يعني مش فكرة احقاق الحق من اجل احقاق الحق، لا، اللي هو لو ما كنتش معاهم يا فندم طب ايه احرقوه، هو في الاسلام في حرق يعني او ولعوا فيه، طب نعمل ايه عذبوه، طب هو الاسلام زي ما نهى عن الباطل اللي انت انكرته هو باطل لو كان فعلا باطل في الحقيقه، هو امرك بان انت تنكل بمسلم من اجل كافر او ما تسالوش هو الكافر عمل فيه ايه عشان يوصل للمرحله دي، اللي هو مبدا القران فاسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. طيب طب واللي انتوا عملتوه طب وايه كفر بالله وكل الكفر بالله وصد الناس عن سبيل الله والمسجد الحرام كل ده ده في ميزان الله عز وجل. اللي انتوا سالتوه عن حكم القتال في الحرم هو عند الله عز وجل اعظم، فانت المفروض تقول الاثنين في النفس واحد يا مولانا، زي الجماعه البريطانيين اظن جورج اسمه جالوي اللي هو كان اللي هو البرلماني اللي هو كان بيقول لما 11 سبتمبر وغيره من اعمال العمل اللي حصلت في اوروبا، فبيقول فبيقول ان المسلمين لو حد هيلومهم المفروض يلومهم على عدم استخدام القوه بالقدر الكافي. يعني دوله جت قتلت 1,000,000 واحد، روح انت مفجر 5,000 واحد كده 5 بس. يعني هي فكره، فبيقولوا اخواننا يعني واحد انت جيت اغتصبت مراته وقتلت له عياله وحرقت له المسجد بتاعه، راح هو جه راح ايه جاب ابنك وراح حلق له شعره وضربه بالقلم، فانت تقول عندكم في الاسلام التمثيل ينفع يحلق له شعره ويطلعه راسه؟ هات له يا ابني طلع له، هات واحد عندكم في هات له الحديث الصحيح البخاري اللي بيقول ان حرام يحلق شعر الاولاد الصغير، فانتوا النبي قال كده فعلا هو. انت بتعمل ايه يا مولانا؟ بطلع له الحديث اللي النبي قال فيها الاولاد الصغار ما تضربش يا فندم، اشوف الاول هو عمل ايه. يعني هي فكره ايه ان هو قبل ما تدين الفعل والفتنه اشد من القتل. يعني رب العزه قال لهم في الاخر اللي انتوا كمان ان انتوا سالتوا عليه في الاخر ده ايه فقط. اما فتنة النفس دي ما فده كان عشان فالقصد ان هو لو انت بتسأل على معيار انا مش معيار يعني انت مش جاي تقول لي قول لي ان انا اللي قلت عليه تطرف هو تطرف عندكم فتقول له اه فعلا عندنا تطرف طب هو اللي عمله كان عندنا ايه ما تكمل الجمله يعني ايه قول الاثنين مع بعض تمام بعد كده بعد ما وضحت هذه الخريطه اللطيفه للمؤسسات الاعتدالية ونفعتنا جدا في الاسماء اللي موجوده هي بتتمنى ان هي معتدله وكده في الاخر قالت ايه والله احنا محتاجين نعمل ننشئ بقى شبكه ليه لان وجود هؤلاء الافراد وهذه المؤسسات وبتاعها ينقصها حاجه مهمه جدا ان هي ايه مش منظمه ومش فرديه ولا ترى بعضها البعض يعني كلهم كده ما فيش هارموني كده ما بيشتغلوش مع بعض ايه شغل منتج فاحنا عايزين هذه الشبكه فاحنا دورنا ايه بقى هنا بقى بتقدم نصيحه لصاحب القرار بتقول والله انت شوف الحاجات اللي موجوده ادعمها الحاجات اللي موجوده ادعمها او وصلهم ببعض او لو واحد كده راجل معتدل في حاله كده واكتشفه يعني لمعه وصله بحد معتدل داني من دول اخرى يعني ما تسيبوش لو في دعم توصل للناس يعني في كلام مكتوب بالاندونيسي حلو ترجمه في صوت اذاعي لطيف وصله يعني هذه الشبكه يجب ان تدعم على قلب جزء من المصاريف اللي انت عمال تصرفها في الدبلوماسيه وفي العسكريه ومش فالح يعني هي التقرير بيقول ان كم المصاريف اللي بتصرف في النفقات العسكريه وبتاع اولى بيه ان هو يصرف فين في تكثيف المنابع لان الحرب الفكريه دي هتوفر عليك جهد عسكري كبير جدا ليه لان انت من الداخل هيتم وقت هذه الافكار ان هي تظهر لك بدل ما يظهر لك الفكره وتقعد تحاربها وتحشد نفسك عسكريا وبتاع وبعد الحشد العسكري احيانا بتتضرر يعني مثلا في ناس كتير جدا بيقولوا امريكا بعد افغانستان ونزول افغانستان والعراق تضررت جدا من الجيش ايه السبب ان معظم الامبراطوريات دي لما بيحصل لها استريتش كده او بتاع بيحصل لها يعني هي قائمه على الاستقرار وسيوله الاقتصاد وبتاع اول ما بتعمل ده وهي هي دارت او لم تدري بتعمل تغيير حاد في البنيه اللي واقف عليها نظام الاقتصاد العالمي فبتيجي في الاخر على دماغه يعني كلينتون كان سايب امريكا عندها فائض 600 مليار دولار تقريبا فائض بالميزانية. جورج دبليو بوش كان سايبها عليها تريليون او 2 تريليون عدد الميزانية. جاب الفلوس كلها بوم. يعني اشترى في الحاجات دي كلها سلاح وعمل انشطة عسكرية وبتاع في الاخر. طيب احنا لو كنا صرفنا ربع المبلغ ده في حاجة فكرية. مش كانت ابرق? يعني كانت انفع لامريكا وكده. كان كون على الاقل كل القوى الظلامية والاستبدادية كل الحاجات اللي انت كنت متضايق منها كانت وفرت عليك فالتقرير بينتهي بان هو بينصح النصيحة الايه الاخوية يعني بيقول له ايه احنا هؤلاء الافراد المفرزمين او المؤسسات المعتدلة اللي هو سمها له سواء في اندونيسيا او في شبه القارة الهندية او في ماليزيا او في لو سمحت وصلهم لو سمحت وصل صوتهم وصلهم ببعض ادعمهم دعم كافي الناس اللي ممكن توقف لك الخطاب الاصولي بخطاب اسلامي ادعمها برضو دي مهمة جدا يعني احنا عندنا في قائمة ممكن حضراتكم تنزلوها بي دي اف من على النت اللي هي قائمة الخمسمية شخصية الاكثر تأثيرا في العالم الاسلامي ودي قائمة تصدر سنويا تقريبا حاجة بيصدرها الغرب مين اهم شخصيات اسلامية يعني مين يكلم مين يعني احنا نحب نكلمهم نخلي مين يقول لهم اهو زي قائمة العشرين سيئة الذكر لما بعد 11 سبتمبر كان مكتب رئاسة الوزراء بتاع توني بلير هو يعتبر اكبر يعني السلطة التنفيذية الأهم في بريطانيا فجت قائمة باسم 20 داعية إسلامي هم المسموح ليهم بل المرحب ليهم فقط في أوروبا وخاصة بريطانيا وذكروا أسماء من العالم الإسلامي بأشرة 20 واحد خلاص حتى كان الباحثين الإسلاميين الأكاديميين في بريطانيا الأكاديميين بقى يعني كانوا يقولوا مسمينهم الإيه قائمة 20 بين قوسين سيئة الذكر ليه؟ لأن لما هو اشمعنى اختار دول ال 20 دول؟ يبدو ان فيه ايه في اعتدال مفرط الاعتدال زاد معاه فالدرجة ان هو تبناء خلاص طب ما انت ما يا اخي ما تقول لهم انت مباشره قال لك احنا جربنا قبل كده ان احنا لما بنقول لهم ما بيصدقوناش فلما بنجيب الشيخ نقول لهم الكلام ده موجود في القران يا مولانا الدين بيقول ايه فلما بيقول لهم فهم بايه بيقتنعوا فالقصد ان دي ايه ده تكنيك احنا المفروض ايه ندعمه ونتبناه ثم اهم حاجه على الاطلاق في توصيفه في الاخر في ان هو انا عايز الاسلام انهي نوع من الاسلام يختفي يعني نوع من الإسلام يختفي. فهو شايف إن في نوع من الإسلام المفروض لا يتواجد إطلاقا، سواء الإسلام اللي مؤمن إن الإسلام صالح يعني صالح للزمان والمكان بصورته الأولى، صورته الأولى يعني أو لا خليها بعبارة تانية إن في أحكام متجاوزة للزمان، يعني هي على طول ماشية معانا ما بتتغيرش، ده شيء سيء جدا. أو إن الإسلام ليه تدخل في أي أمور من أمور الحكم أو السياسة أو الإدارة للمجال العام، برضه شيء سيء جدا. أو الإسلام اللي هو شايف إن المعايير الدولية، معايير الدولية سواء لحقوق الإنسان بقى أو القانون الدولي أو كذا، إن هي المفروض لا تعلى فوق الإسلام، إن الإسلام أعلى حاجة، أعلى من أي حاجة المفروض ما لا يخضع لده، كل ده سيء جدا. لو انضاف إليه شيء هيبقى هو أسوأ حاجة على الإطلاق كده الإطلاق، إن هو لو ارتأى إنه ممكن إيه، ممكن يقوم باستخدام أدوات عنيفة من قوسين عنف، لأن إحنا عايزين نحرر بعد كده مفهوم العنف ده، هل هو أصلاً شتيمة ولا لأ؟ يعني لما أقول لك عنيف مثلاً هي يعني حاجة شتيمة يعني ولا إيه؟ فاللي هو اللي ممكن يستخدم العنف من أجل تغيير المنظومة أو الحاجات الدولية التي لا تتفق مع المنظومة، فده حاجة المفروض يعني إيه؟ يجب توظيف كل هذه الشبكة اللي إحنا هنعملها في إيقاف هذا ونشر النسخة الجديدة المعدلة المنقحة والمزيدة أو المنقحة والناقصة والمزيدة من الإسلام حتى تعم السعادة الجميع. طيب أنا أفضل أن أنتوا يعني نكمل أكبر جزء من الوقت، الباقي أسئلة وملاحظات تعليقات انتعاضات أي حاجة يعني. فأنا كده تقريبا الحاجات اللي كنت عايزة أتكلم عنها عن الكتاب إجمالا كده قلتها. ممكن في حاجات تانية يعني لو طلعت من الأسئلة هنقولها، لو محدش قالها هنتعرض لها يعني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فلو تشرفونا بالأسئلة تفضل. بس السؤال يعني الفكرة برضه احنا عمالين بنبص على نظرة الغرب، وفي حضرتك قلت عليها اللي هي القانون اللي استخدمته أمريكا مع الاتحاد السوفيتي، ما نبعدش إن هو يستخدموا نفس القانون أو نفس الفكرة، لأن احنا عشان تغير الحالة بالظبط ودينا مرجعية ودينا أصول. الفكرة في حتة الشباب أو بنقول عليهم المعتدلين بمفهومهم هم، إزاي سمحوا أصلاً يعني فكرة الناس، يعني ما أنا دلوقتي أنا واحد من الشعب العادي أو من الناس المعتدل يعني بالضبط يعني ليه فكرة إن المعتدل بيأثر في الناس دي أو في الشريحة دي، هو ده مين اللي سمح؟ ما أنا ما دام المعتدل بيأثر ثاني في الشريحة العادية في الناس؟ في الناس لا، ده هم في التقرير شايف إن هم للأسف من أسوأ حاجة نقطة ضعف المعتدلين إن هم مالهمش تواجد شعبي كافي، فعشان كده احنا محتاجين ندعمه. اللي هو بيقول الاصوليين دايما نفس صوتهم اعلى، قدراتهم وشبكاتهم الاجتماعيه اعلى، استحواذهم على المدارس التعليميه والمساجد اكبر، فاحنا عايزين نوصل صوت الجماعه المعتدلين دول، لانه لو ليهم منبر وحد يسمعهم ان شاء الله رؤيتهم هتسود يعني. وهي فكره برضو هل الموضوع في الاسلام يعني هل مفهوم الاعتدال مبهم قوي كده في الاسلام لدرجه ان في اجتهادات كتيره او دنيا كتيره او عايزين يوصلوا مثلا فكره معينه او طريقه معينه؟ يعني هي فكره مفهوم الاعتدال اصلا يعني الجماعه اللي هو زي ما قلنا الظل او الناس اللي من بعيد اللي جايه من بعيد خالص ظل الاسلام؟ اه ظل الاسلام. هل مفهوم الاعتدال اصلا مبهم عندنا للدرجه دي بحيث ان هو يسمح بوجود الفئه دي؟ احنا هنا بنتكلم على مفهوم الاعتدال، مش احنا مصدقين هو مصدق. انا عندي اي يعني انا مثلا كلمه الاعتدال دي اصلا يعني انا لو قلتها جوه مبحث فقهي هيبقى فيها نوع من يعني نوع من التعالي. يعني انا مثلا هاب ان في خلاف اسلامي فقهي، واحنا قاعدين اربعه خمسه سته، انت ظاهري على مذهب الظاهري واخونا ده شافعي واخونا ده مالكي وده حنفي وانا حنبلي خلاص، وجبنا حد كمان تاني واحد يا عم معانا ابوابي وواحد جعفري خلاص. الحوار ده ما ينفعش حد فيه يقول لك ايه، ما بص احنا بص اسمع بقى كلام الشافعيين المعتدلين اللي هو ايه ده، مفيش كده، في حاجه احنا عندنا في حاجه اسمها اصول ثم منبني عليها فروع ثم في خلاف، الخلاف ده فين؟ اما في تحرير الاصل وده مبحثه في اصول الفقه، اما تحرير في الدلالات اللغويه وده مبحثه في الاصول والدلاله، اما مبحثه في التعامل وده يعني مين عامل بيه ما عاملش بيه وبتاع، في ده حاجه تاريخيه او التعامل الفقهي، مش اكتر من كده. لكن انت هتقول لي اصل انا ده مش الراي ده اكثر اعتدالا، يعني اكثر اعتدالا مفيش كده في الفقه. ليه؟ لان احنا كل وجهات النظر محترمه مرضيه. فكره ان انا اخطئك دي مساله قائمه على ان انا مدرسه. يعني انا بقول انما انا بقول لواحد شافعي، شافعي يعني ايه؟ هذه مدرسه كامله في التعامل مع النصوص. يعني هو يرى ان حرف الباء ليه معنى كذا، الحنبلي بيرى معنى ثاني، فده خلاف نحوي لغوي تداولي تفسيري فقهي اصول ينبني على حاجات. لما انا اكون انا مثلا انا راجل اشعري وانت ما تريدي، ومعنا واحد معتزلي وواحد معانا ثاني خارجي وواحد مش عارف، دول كلهم ايه؟ دول فرق خلاص جوه الاعتقاد. وهو بيتكلم انا ما اقدرش اقول له بص ايه، بص هقول لك كلام ايه دلوقتي، معتدل في الايمان بالملائكه فين ده؟ مفيش يا مولانا، المساله دي مساله من ايه؟ من قواطع الاسلام. امال هختلف فين؟ في مساله لا ينبني عليها عمل. يعني ايه؟ مساله في السمعيات، في الاسماء والصفات. يعني هيقوموا يصلوا ولا مش هيقوموا يصلوا، هيقوموا يجاهدوا ولا مش هيقوموا يجاهدوا. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، ان تصدير هذه الاصطلاحات داخل البحث الفقهي والعقدي، ودي في ناس بتعمله حاليا مش لطيف مش محمود، بل احيانا بيبقى ايه ليه غرض غير سوي. زي مثلا اقول ايه، وده بيحصل كتير من اخواننا اللي هم ايه، اللي هم عاجبينهم مثلا الاعتداليين العلمانيين او الليبراليين او الكامل الليبرال، يقول لك احنا عايزين نحيي مثلا التراث المعتدلي في الاسلام، المعتزله كطائفه وكفرقة عقدية، عشان هم بتعود ايه حرية الله. مفيش ده اصلا مفيش، يعني مفيش حد كده. ليه؟ احنا عندنا معظم الاحناف في تاريخ الاسلام، المذهب الحنفي شمل من نص التلتين المسلمين على تاريخين، يعني نص او تلتين المسلمين عبر التاريخ احناف. خلاص مذهب حنفي، الامبراطورات الضخمة الهند والدولة العثمانية والحنف كل احناف، الاحناف يا اما ماتوريدية يا اما معتزلة. ما لقيناش ابدا ان احنا بدأوا الفقه، لانه وين المعتزلي اللي مختلف مثلا في الاسماء والصفات وبتاع مش عارف، هيجي عند الفقه هيفقه ايه، هيقرر ايه مولانا في مبحث في الاركان الخمسه بتاع الاسلام والاركان السته بتاعت الايمان، وهيقرر ايه في الجهاد وفي احكام الشريعه وفي القضاء ولا حاجه. يعني القصد ان هذه الدعوه ادخل هذا المصطلح، ده مصطلح هو شايفه عشان يقول ده ادعمه واديله فلوس واتبناه، ولا ده ما ادعموش ولا ده. لكن احنا التقسيمه لا تعنيه، زي بالظبط اكن واحد جاي بيقول لي ايه، بص احنا عندنا اربع مدارس مولانا في النحو، النحو البصري والكوفي والبغدادي والاندلسي، او البغدادي والاندلس والمصري، دي خمس مدارس. ما ينفعش واحد يقول لي ايه، اسمع بقى كلام الكوفيين المعتدل في حرف الجر. يعني ايه مولانا؟ دي في حاجه اسمها اصول النحو، اصول النحو مبني عليها فروع في النحو، ومبنى عليها بعد كده تاويلات تفسيريه اللي اتبنى عليها مباحث في الكلام وفي الفقه وبتاع، دي مساله كامله على بعض. ما فيهاش بقى النفس ده مش نفس لا علمي ولا داخل الاسلام. خلاص انت بنقول عليه معتدل ولا مش معتدل، موافق للصواب غير موافق للصواب. لما انا اجيب مثلا اجيب مذهب الخارجي في تكفير القائم بالذنوب وبتاع، وجمهور اهل السنه والجماعه او كل الناس الا الخوارج ان هو فعل الذنوب عاصي وغير مستلزم للتكفير ولا كذا، اقدر اقول ان ده عنده شطط او غلو، واقول واسميه بالمصطلحات الشرعيه، اقول ان ده غالي لانه غير موافق لجمهور المسلمين وفعل الصحابه والنصوص وكل المذاهب الفقهيه المستقره وكذا. لكن المصطلح ده دخيل، عشان كده انا بقول لك ان هو معيب، بل بيبقى استخدامه واستخدام طيب. اتفضل. انا شوف يا مولانا، السؤال الناس عشان لا احنا عندي سؤال لو الناس مش فاهمه، اللي هو فكره احنا لو هنواجه حرب ثقافيه بارده بهذا الطريق ايه الوضع الافيق؟ على الحقيقه الجهد ده ما بينفعش، يعني لا يفلح الا في حاله من بيئه يسودها جهل شديد جدا بالاسلام نفسه. خلاص يعني انا مثلا البيئه عندي فيها ثراء فقه، يعني كل الناس بتدرس فقه وبتدرس قران وبتدرس تفسير وبتدرس نحو ولغه عربيه وبتاع. البيئه دي لا تستقبل، عشان كده يعني ده جزء من الاطروحه اللي احنا هنسالها برضه، سؤال مازال مستمر، سؤال ليه التخوم العلاقه العكسيه مع اللسان العربي مع التفسيرات الغريبه بل الفادحه في الغرابه عن الفهم المستقر في الاسلام في التراث الفقهي والمدونه الفقهيه العامه. ليه؟ فكرة اللسان أدوات التعامل مع النصوص. أنا كل ما أجي البيئة، يعني بيئة مثلا بيئة زي البيئة الأندونيسية، لما أجي أقارنها بيئة زي الهند والباكستان ألاقي لا مش نفس الغلو مش نفس الغلو. اندونيسيا بيطلع منها في حاجات غريبه جدا. مش معنى اندونيسيا تاريخها الاستعماري 350 سنه مثلا ولا حاجه، فدي عدى عليها برتغاليين، بعد كده الهولنديين قعدوا 300 سنه، بعد كده جه الانجليز، بعد كده جه النفس الاشتراكي والشيوعي، اليابانيين قعدوا شويه برضه ما يعني ايه. فانا بتكلم على يكاد تدمير للبنيه التحتيه بتاعه المدارس اللي بتتعامل مع النصوص. فين اللغه العربيه؟ فين الادب؟ فين الشعر؟ فين الفقه؟ فين الاصول؟ فين الكلام؟ ده اقرب على المواد الصلبه بتاعه العرب اللي هم اشباه العرب او ظل العرب. الاشباه العرب لا، انا بتكلم على الباكستان وبتاع، الاقي معظم اكبر دار علميه لمدونات اللغه العربيه الكبرى وبتاع اتعملت في التاريخ المعاصر باللسان العربي، ما كانش في ديار المسلمين، كان في العرب، كان في دار الهند اللي هي دار العلوم الديوبنديه. دار العلوم الديوبنديه كل كتب الادب الكبرى والادوين الشعريه العربيه وبتاع تخرجاتهم هم كتب السنه كلها، مو اعلى اسانيد كانت موجوده في الحديث من المدرسه الحديثيه الهنديه وغيره. فالقصد ان هي ايه، كل ما البيئه دي البيئه تبقى اكثر استقرارا ونسوخا في علوم الاسلام، كل ما يبقى ادخال عليها عنصر غريب زي بالظبط اخواننا بتوع العلوم الطبيعيه الطبيه وبتاع. امتى المجتمع الانساني او المجتمع العربي المسلم يكف عن استقبال العلوم الزائفه اللي هو السودو ساينس؟ لان احنا في حالتنا ده سودو ساينس بس ايه شرعي. امتى بيتوقف عن قبول العلوم الزائفه؟ امتى بيبقى عنده ارضيه مقبوله من العلوم الاساسيه. فلما تيجي تقول له حاجه طبيه يبقى عنده ا ب، يقول لك لا طب استنى ادور ايه ده. عنده ا ب كيمياء، عارف عنده ا ب رياضيات، ا ب س، ا ب تفكير منطقي وعلمي، خلاص. فانت بقدر خلو يعني هو اللي هي المثال المشهور جدا بتاعه الاناني الممتلئه والفارغه، بقدر امتلاء الانيه بتاعتك من العنصر الطبيعي بتاعك اللي هو الاسلام وعلوم الاسلام وعلوم التعامل مع الوحش، بقدر قدرتك على مقاومه او اصلا عدم استقبال المساحه هي مليانه. يعني انا مليانه احط فيه ايه؟ والا الحرب الجدل ما بين المسلمين والحرب الجدل دي طبيعه لطبيعه الاديان، كل دين بيناقش عن نفسه. فبمجرد نزول الاسلام اليهود موجودين والنصارى موجودين والمدونه الجدليه يا مكتوبه كتيره جدا. الكلام ده قبل حتى ظاهره الاستشراق اللي احنا بنسميها استشراق، قبلها كان في حرب جدليه مكتوب حاجات كتير جدا في عند النصارى وعند اليهود وعند الديانات اخرى بحسب قرب الاسلاميين المسلمين. تأثر المسلمين كان بحسب ايه؟ بحسب الامكانات العلمية المستقرة في البيئة دي. لا طبعا في جزء غير المطلوب ان انت تستهلك طاقه كبيره جدا فيه. ليه؟ لان انت الافضل يعني مثلا مثال اللي ضربته هنا محمد شحرور بتاع الامارات، خلاص ده مركز تفسير اظن اتقفل ما اعرفش قاعد ولا لا، الراجل ده هريمه مصنفات خلاص عن التفسير وتفسير القران وعدد قراءته وبتاع مش عارف، والمركز مشهور جدا ان هو مدعوم من الامريكان وبتاع. المركز ده كلام مصر حامل الجزئية في مصر، خلاص الكلام ده لو الناس انشغلت قوي بالرد عليه يعني في مساحات معينه ممكن الرد فيها، بس مش لدرجه ان هي تصير ايه، هو ده النشاط الاساسي. والا ان انت اي جهد ثاني في مساحه الملء افضل بكتير جدا، هتبقى بتعمل العملين مع بعض، كل ما تملى هنا اكنك بتدافع لوحدك، مش المحل غير قابل يا مولانا. يعني انت واحد درس تفسير او لغه عربيه بتاع اي كلام من كلام مصر حامد ابو زيد او غيره، لو واحد درس مقدمه يعني بعد اساس العلوم الشرعيه ودرس مقدمه في اللسانيات الحديث، المنهج مثلا التداولي البنياوي، مدرسه فهم النصوص الالمانيه بتاعت هاجر وجادمر اللي هو متاخد منها شبه كلام نظره والشباب، خلاص المحل ممتاز، مش بتقعد تنازع كده. لكن احنا على الحقيقه المساحه اللي هم واخدينها دي بتبقى مساحه في الطبوليات، يعني المسائل اللي هي ايه، يعني في الكلام في الحجاب في النقاب في حقوق المراه، الحاجه اللي هي ايه مكلمه، يعني لازم كل واحد يخش بدلوه، يعني معاك دلوك خش ودلوك معاك، ليه مساله انت ايه عايز الناس كلها خلاص ومسألة متعلقة بحاجة متعلقة تشغلهم سياسيا في الغرب وتشغلنا هنا عندنا. تشغلهم سياسيا في الغرب ان هم النظام بتاعهم للأسف ان العلمانية تقبل قطيع أفيال من المسلمين. يعني تعدي العالم الإسلامي كله العلمانية الأوروبية. ليه؟ انت مش بتقول انت موقفك محايد؟ طب خليك محايد. اي انه خليك محايد يعني ايه؟ يعني انا عندي حريتي ان انا ادعو للاسلام. والله لو بتعبد ارانب ادعو لعباده الارانب في اوروبا. طب سيبنا شويه مع عباد الارانب ونشوف بعد 20 سنه انهي ديانه هتنتشر. هم متوقع ان يحصل ايه؟ ان في حاجه تحصل في تغير. ما هي التغير؟ ما ده الاحصائيات اللي عنده، وده سبب الخوف من التقارير اللي زي كده، ان الاحصاء مش في مصلحه البقاء ساكنين ان هم يقعدوا بيتفرجوا على الاسلام. لان الاسلام احصائيا وحتى الاحصاء احنا ما بنحبهاش قوي، لان هم بيقولناش اللي بيسلم ده بيبقى شكله ايه ولا بتاع، ولا حتى طبيعه المسلمين اللي هم الكتير دول اسلامهم ايه. لكن اكتر من الديانات اللي مش اكتر ناس في العالم مسلمين، ولا اكتر ناس في العالم غير مؤمنين بديانات ثانويه اصلا، لا اكتر ناس بتخش في ديانه ما الاسلام. فهو ده مش لطيف، وخاصة ان هو ممكن ياخد اشكال من اشكال الائمة احزاب سياسية او ممارسة مجتمعات منظمات مجتمع مدني او كده في الغرب وفي اوروبا، فده ممكن يتحول لقوة مبعدة بعد كده. زي ما كانت الشيوعية خطر محتمل ان هي تتحول لاحزاب ووصول للحكم ومنظمات مجتمع مدني، نفس الخوف. طيب ناخد تفضلي وجاي لكم. حابة تورطنا ايه؟ هو طبعا في حد يعرف فوزي طايل؟ يسمع فوزي طايل؟ اللواء فوزي طايل؟ اللواء اركان حرب فوزي طايل؟ ده حد الله يرحمه الحمد لله توفي. كان الكاتب الراجل ليه كتابات لطيفة جدا في الاسلام، هو كان ليه قدر ما من التشرع، هو اركان حرب يعني خريج القوات الحربية هنا في مصر. فلي كتاب اسمه كيف نفكر استراتيجيا، كتاب قديم بس كان لطيف بايه؟ اللي احنا بنفكر كل الطرح ده طرح فكري، الطرح الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي لو لقطت مع بعض الصورة هيطلع حاجة لطيفة جدا. جزء من الاستراتيجية المعلنة لامريكا من فترة طويلة جدا اني حبوا بعض. العالم يجب ان يسودوا ايه؟ الحب. السلام يعني ايه؟ يعني كل القوى المسؤولة عن احداث قلق وعدم سلام ووئام وكان مش حلوة. فين القوة؟ اخر قوة كانت تعمل كده؟ الشيوعية اختفت، والدول اللي كانت متأبية اقتصاديا انها تخش في الرأسمالية وبتاع دخل، والكتل اللي كانت انتجت نوع جديد من الشيوعية او الممارسة الاشتراكية وبتاع وقالت وما زالت بتقول عن نفسها اشتراكية، بتقول عن نفسها اشتراكية بس هي من جوه رأسمالية ذا الصين. فخلص امريكا على الحقيقة ما فيش عداء حقيقي ايديولوجي عميق مع حد ضد الروح الرأسمالية، ما فيش اسواق متمنعة على الامريكان. يعني الصين خلاص، روسيا خلاص، العالم كله ايه؟ خلاص احنا كلنا بنحب بعض. خلاص فين عدم الحب؟ في المنطقة بتاعتنا شرق اوسط، شرق اوسط كله كده فين عدم حب؟ طب فين عدم الحب الاساسي؟ والله الاسلام كقوة ممتنع، الاسلام نفسه لانه بيطلع لنا دائما في شقة وهمية كده مش عارفين نقعد براحتنا في المنطقة دي. طب فين المناطق المشكلة؟ المناطق المشكلة والله ابسط مثال، المسلمين اللي ورد لغاية دلوقتي مش عارفين يتعاملوا مع حقيقة وجود اسرائيل في المنطقة. يرضيش كده؟ ايه بقى المشكلة مع اسرائيل؟ خلاص؟ ايه المشكلة؟ يعني شوفوا لكم حل. طب فين الاسلام الوحش اللي معارض هذه القوة؟ دايرة وقت الاسلام ده في متجسد في عناصر معينه فيه. شوف العناصر دي نقبل عليها المعايير الاعتدال، ديمقراطيه قال له حلوه، فين؟ في الاردن والمغرب عدي، فين قال حلوه تاني؟ تونس وتركيا عدي، فين قال حلوه تاني؟ قعد يقرطف لغايه فين القوى اللي ممكن تتأبى على ده، لان الفكره اللي كان طرحها فوزي طايل اللي هي وصل السوق الكبير. يعني ايه؟ احنا في مصر اسرائيل متقدمه جدا زراعيا، خلاص عندها تقنيه الزراعه ومثلا صناعة وبتاع. احنا سوق كبيرة جدا وبنعمل اوفس وبنزرع اوفس وبنعمل. طب ما نعمل حاجة مع بعض، حاجة مثلا لو نسميها كده كويز مثلا، واحنا نبيعه وهم يشتروا يعني حتى، وياريت يبقى فيه سلام دايم. فين العناصر القلقة؟ يجب وصم هذه العناصر القلقة بالتفرف ثم اعلان حاجة مع بعض ضد هذا التفرف. شوفي بقى ايه اللي حصل على هذا الفكر، ان هو تجميع افكار معينة في سلة معينة، بالرغم ان جميع هذه الافكار غير يعني مثلا في قوة كانت متأبية، في اصوات في الغرب اسمهم اخوانا مش متأبية ولا حاجة بس تفهموا معها، وهي رضوها يتراضى. فران فوق ان هو ايه قوة تقبل يعني خلاص حبوا بعض حبوا بعض خلاص. في طريقة ما للتساؤل يعني ان احنا نتفاهم مع بعض. في طريق فين الانظمة المتأبية؟ سوريا مثلا النظام كان متأبي، قال هنا مش متأبي خلاص ما تأباش خلاص. اسرائيل حاليا وروسيا كانوا بيأمنوا الاجواء السورية. فالموضوع يعني ايه؟ العراق تم كسره ونام صدام حسين، مش عشان هو حلو ولا وحش. فكرة عبد الناصر نفس الحكاية، هتخش جوه السوق ده ولا مش هتخش؟ الاليات دي، الاليات دي والرؤية للعالم ده هتتبناها ولا لا؟ بعد تحسوا فيه تبقى موضوع بسيط جدا، النظام معنا ولا ضدنا، هتفتح ولا مش هتفتح. موضوع تسويق ثم احضار جميع المتبقي ووضع سلة واحدة. يعني انا لما اقول في عبارة واحدة، في عبارة واحدة حزب الله وحماس ولغان مسلمين وداعش وحطهم كلهم في بقية واحد، اقول ان هذا فكرة متطرف. في واحد عاقل يقبل اي نوع من التصميم الاسلامي الداخلي مش الاستخبارات الغربي ويحط دول في حاجة واحدة؟ يعني داعش وكفار وغان مسلمين، يعني داعش وكفار وغان مسلمين. والسنة اجمالا بيصفوا الشيعة عموما بألفاظ اسوأ حاجة فيها، ان هم يعني اسوأ حاجة ان هم كفار، اقل حاجة ان هم مبتدعة اولاد كذا وكذا كذا. دول اتحطوا في بسط واحد، الا لو كان القسمة المقسم يعني بلغة الجماعة المنطقين حاجة تانية، غير مش فكرة التطرف ولا لا، هي فكرة ايه؟ قبول واحد اثنين ثلاثة اربعة في المنطقة. فالقسمة دي ادت ايه؟ ادت ايه؟ اني لو انت قبلت ديمقراطية واحد اثنين ثلاثة اربعة وموضوع العنف طلع وادماجك داخل حل السوق اللي احنا ناويين نعمله هنا مع ضمانات استدامة هذه الفكرة مش مجرد مصر، فانت مقبول سواء تركي سواء سعودي سواء اي حق ايراني، يعني انت مقبول. فين العناصر النشيزة؟ خلاص العناصر النشيزة دي اعمل لنا بقى ايه بطك، تحط في كل هذه الافكار، اطلق بقى هذه الشبكة او شبكة معدلة، لان احنا حاليا في نوع من الطرح المعدل، في تركيز شديد جدا على الافكار المتطرفة، فكرة متطرفة مش عايزين ننشر الاعتدال خلاص. ليه؟ الفكرة لان الاعتدال دائما هم حتى كتير جدا في التقرير ده وغيره بيقولوا ان طرح افكار احنا شايفينها معتدلة احيانا بيبقى صادم جدا للرأي العام، بل بيكسرنا كل اللي احنا بنعمله. يعني تيجي مثلا قضية من القضايا المهمة جدا المحورية الاجتماعية تتعلق بالنساء ولا بتاع، تروح زيحة في المجتمع، فالمجتمع كله ايه؟ بالرغم ان انت مع الوقت وببعض الممارسات الاقتصادية غير المباشرة الناس كلها هتقبل ايه؟ هتقبل الممارسة دي طواعية من غير ما توجع قلبك، زي اللي هي فكرة عرفش الوقت يعني اللي هي فكرة سياسة التطبيع مع الفحش مثلا. يعني احنا مثلا الافلام الابيض واسود لغاية بعد كده الوان بعد كده دلوقتي بعد كده، يعني اللي هو كان بيعتبر اباحي في الابيض واسود دلوقتي بيه هو اليومي المعتاد في التلفزيون مثلا او في ده محتاج تجيب شيخ ينظر له، هم انت سيبهم بس هم يوصلوا، بس انت ما تركزت قوي مع يعني التطبيع مع الفحش دي حاجه مش محتاج تبذل فيها جهد. لكن انت في المقابل الجهد اللي كان محتاج ضغط كويس انشاء شبكات، تعمل شبكه تتحمل بعد كده ان يطلع مثلا حد من الداخل ويقول مثلا الافكار دي واحده دي متطرفه وخارجه عن الاسلام ومن يقوم بها كافر وهذا قتال، بل ده احنا نخش احلاف اسلاميه مع الغرب مجتمعين بل مع اسرائيل كمان، لان هذا ما يتم الان بالفعل. هو في ده معلن حلف كامل في اسرائيل زي نادي السفاري. حد عنده فكره عن نادي السفاري؟ نادي السفاري كان خلاص نادي السفاري كان مصر بعد 79 كان جزء من الاليات اللي تم قبول السادات داخل فكره السوق الضخم الانفتاح الاقتصادي التخلي عن معظم الوجود السوفيتي، والاهم على الاطلاق دخول مصر في حلف عسكري اقتصادي ضد اي وجود شيوعي في المنطقه، فدخلت فيه مصر والمغرب واسرائيل وشهر ايران هو المشهور معلن برضو يعني اللي هو ان احنا مثلا طيران مصر طيران المغرب والجزائر ضرب نزل ضرب في تنزانيا زمان مثلا مثلا قوات مصريه راحت الصومال زمان 93 يعني ان احنا نعمل اي حاجه يعني مش محتاجه ان هم يجوا بنفسهم. فحاليا في حزب كامل برضو سني اسرائيلي مرضي عشان قوة التفضل مثلا يعني. فهو ده اللي هو ده امتداد. بس الشبكه حصل لها موديفيكيشن شويه, تم التركيز شويه على حاجه بعينها. مش فضل ناخد سؤالين وراها. النقطة الأولانية مرفوضة حول تتناول سريعا جبال الدين الأفغاني كمثال على يعني المركز وما حول المركز الإسلامي وطبيعة الفكر إن هو جي من هناك عشان يبس جي المركز. يعني هو الرجل نفسه متأسف من حالة الصبر يعني في كافة ومتأسف من حالة الصبر كمان وهو ما خرجش من مزايا هو أخري ولا حتى لما يدي جوالين ولا حتى يعني هو كان بأخري أخري ويمكن التجربة هي اللي خلت عنه المشروع يؤثر توسعا لوحد لما جي بس الفكرة يعني أفكاره المستدامة إحنا نعرف كتاباته اللي كتبها في أفغانستان مكتوبة هي موجودة مكتوبة بأني لغة في الأعمال الكاملة موجودة بالفارسي. إحنا أفكار جمال الدين الأفغاني اللي نعرفها كتب بأني لغة ممكن يكون إحنا بنتكلم بقى عن فرصة التداول. ماشي خلاص متفين مش لأن ده المركز ولا الهدف بالتضامن. انا هنا انا سميت المركز ايه مركز لغوي. هو بيصدر على اني منبع بيطلع من اي حاجه بقى لغه كم يعني في ظن ان هي كانت بتترجم المركز وبشكل عام يعني الفكر الاسلامي عموما لو احنا هنخلي الفكر هو غير المتصل يعني هو في الغالب ما كانش من جوه المركز قوي يعني اغلب الـ يعني المدونات العلم الشرعي والفقه والدين ما كان يعني العلم الكبار يعني العلم الشرعي ما كانوش من داخل مش من داخل المركز زي ما يعني امثله كتير يعني بس زائد الاربعه فهمت احنا بنتكلم ما اعتقدش بأئمة كبار اللي هي الأئمة الاربعه عشان بس نقطه ماشي بس انا بتحدى الفكره البخاري يعني البخاري مسلم ابو داود الترمذي مدونات السنه الاربعه دول لو مثال يبقى مثال شاذ جدا. ليه؟ لان احنا عندنا ابو حنيفه مالك احمد اللي هو شيخ الترمذي وابو داود والبخاري شيخهم المباشر والامام الشافعي وابو حسن الاشعري والماتريدي ومعظم ائمه المذاهب الشافعيه في المروي كله في المركز الائمه بغدادي يا شجاع ماشي. لا يعني الجوين والغزالي هم عاملوا المركز. ما هو ده اللي اقصده بس ده سببه ان المركز كان فين. ما هو انا ما هو ده بص هو المركز احنا بنسميه مركز ايه؟ مركز اللسان والحواضر العلميه. هو بيتكلم عن مركز ايه؟ بس بيتكلم عن مركز الصغراء. لا انا بتكلم عن مركز اللساني. ما احنا قلنا تقسيم جمال حمدان. انا هنا انا قصدي انا بتكلم على مركز المركز الثاني يعني اصلا لما بنتكلم على المركز على مركز الثاني المركز اظن اللي بيأتي خارج المركز ده هو لا يمتلك مصيره اللغه على الاقل في مرحله الطفوله والتربيه وان كان لا لا لا في الوقت ده يعني احنا مثلا عندنا المركز زمان اللي احنا بتكلم عليه اللغوي كان اكثر اتساعا لولا التدمير المغولي. يعني احنا واحنا بنتكلم على البخاري في ايامه بخارى وترمذ ودي كانت من اجل الحاضر العلمية هناك. يعني مثلا عندنا مثال البيروني مثلا بيروني خوارزمي ورا شويه كمان وراح باطل الهندي وقعد شويه في باطل الغزنويين ليه 200 مؤلف 180 بالعربيه وهو اصلا غير عربي. فاللي هو ده اللي احنا بنسميه مركز ايه؟ مين اللي بيصدر لمين؟ يعني انا حاليا لما اجي اقول مثلا ايه الحركات الاسلاميه وده يمكن خاص اكثر علاقه بالكلام اللي احنا كنا بنقوله الحركات الاسلاميه في التاريخ المعاصر او بعد حقبه الاستعمار محمد عبده مثلا تاثيره ضخم جدا في الفكر الاسلامي المعاصر محمد رشيد رضا خالد الدين التونسي حركه الاخوان المسلمين في مصر الجمعيه الشرعيه في مصر جماعه الجهاد مش عارف بعد كده القاعده وبتاع كله ده تلاقيه مش حد جاي من الاطراف بيأثر في المركز. لا ده المركز اللي بيصدر بلغة الإخواننا دول فكر وصل بعد ذلك بأمه فكر سلفي أو أصولي أو متطرف. فلو فكرة إيه؟ مش المركز اللي بيقتل حاجة من دار المركز بيقرر فكرة ثم بينشئ لها شيء ثم الأطراف بتتأثر وبعد كده تبدأ مشاكل الأطراف. هنا بس تقول ماشي أنا عندي تماما فكرة الدور الإزاي هو موجود بس هو مش الدور الوحيد ومش الدور الوحيد تمام. يمكن عندي تصور ثاني يعني انا ما كنتش حد ما اطرح اجابه على التساؤل ده لا احنا ده هو اصلا محل تساؤل ليه المركز ليه المركز السؤال وحامل جن ما اعرفش عنه بس ولو كان في اجابه مبدئيه ففي نوع ما يعني نزلت الاصل العربي الحديث الاصلي اللي هو هنا هو يعني الدين الاسلامي اعز العرب وهنا تحت المقوله دي هو اللي انت بتقوله ده مظبوط بس عايز تحرير الاصل العربي. كل ما بنتكلم احنا على الاصل العربي لا نتكلم على اصل اثني احنا بنتكلم على اصل لغه. في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه ليست العربيه منكم بأب وام من تحدث العربيه فهو عربي والعربيه اللسان. فاحنا نقصد هنا اللسان يعني بضخامه الوجود اللسان مش الاصل مش الاسم. انا بتكلم بقى على اللي بيخرج بالاتجاه الفكري ده كان في سياق يعني احيانا بيقول ده احيانا هو عايز يعمل نوع من نصر الامه وسياده البلد ما اظنش ان هو كان بيفكر في الانسان العربي هو بيفكر في الاميه العربيه او الجنس العربي ماشي كمل نقطه هو طار انا نفسي بفضل. ماشي هو احنا السؤال بنقول احنا مطروح للجميع اصلا دي بس نقطه بقى ما رجعتش كامله عشان اقشى ناس تظل عليا كده وانا اسست التحليل ان الكاتب او الباحث او الكاتبه او الباحثه هي بتطالب كيان ولوع كباريه موجوده من خلال ان هو بيتجمع تحت منه مجموعه من السياسات بتعتبر ان دي كانت سياسات الكيان ده وان صح ده أو اللي هو الكيان ده اللي هو الاقلام او المسلمين لا الاتحاد وان صح ده تجربه الاتحاد السوفيتي هي رجعت تتكلم ان الكيان اللي بيتعامل معاه الكيان اللي هي افترضته هي ما نعرفش هو ايه بالظبط ما نعرفش هو الحكومه الامريكيه ما نعرفش انا مش بعلاق معاه يعني او انا يعني ايه اللي انا هقعد قدامه وابدا احلل وامشي وراه احنا ولا هم؟ لا هم شايفين ايه؟ هي ما حددتش يعني انا ما قريتش الكلام بس من العرض ما قدرتش ما وصلنيش تحديد واضح للكيان اللي هي افترضته ده اللي هو بيقول بالتالي لا هو اللي هي السياسات الاسلاميه اللي هو زي الرؤيه اللي احنا قلناها طرحتها مؤلفه الكتاب بتاع اي مسلمز او الفكره بتاعت الجماعات المتخيله ان هي ترتقي ان المسلمين يرون انفسهم بهيئه امه متخيله حتى لو مفرحين سياسيا. انا بتكلم على هم لا احنا بنتكلم عن في شعره بس بين فكره لا احنا بنتكلم على امريكا والحكومات الغربيه في تحالف واضح لا ده هنا هتسمي لك اسماء الاجهزه الامنيه والاستخباراتيه يعني لا ده هيكل واضح المعالم صح وانا قلت وليه صح مع التجربه لا ده حالتنا احنا يعني بعد 11 سبتمبر هي بتسمي اعاده الهيكله شكلها ايه اسماء الاجهزه القوميه الامريكيه اسماء الاجهزه البريطانيه الالمانيه يعني هيكل نظامي مؤسسي تقدر تتعامل معاه ممكن تبعت لهم ميل يعني انت عايز لما احب اكلم الاخوه المعتدلين اكلم مين تقدر تبعت لهم ميل في الايه كان في دول المركز ال 40 سنه اللي فاتت قرارات الكتاب الاسلامي دايما ليه مسيطر عليه خطاب الهويه اكثر من خطاب التربيه في مجال السياسه والاقتصاد والتربيه وكده تمام. السؤال هنا هل ده صح اولا وتطرق خطاب الهويه حتى لما يجي يناقش المجتمع المدني نحن مطلق هويه برضه يقول ما فيش مانع بس ما بيحاولش يفكك البنيه بتاعته ده وهل هي بنسبه عندنا ولا لا حتى في مجال الدوله برضو احنا عايشين على ايه غير الدوله الاسلاميه القديمه لما شكل الدوله المختلفه دلوقتي او الدوله الاسلاميه هذا اليوم مفيش. فالسؤال المهم من 40 سنه اللي فاتت سيطره الخطاب على الكتاب الاسلامي والحركات الاسلاميه والافراد نفسها من هو الخطاب الهوي. السؤال هل ده صح؟ السؤال الثاني لو هو ما صح هل في بديل؟ نتخلى عن الهويه بدون توازن الخطاب والكتاب هو دايما احنا بنقول ان الانتاج او الخطاب بيبقى انعكاس لازمه يعني مثلا المسلمين لما في فترة التحديث كان معظم الأزمة اللي هو حاسسها حاسس انه عنده نقص في الأدوات، فمعظم الكلام كان بيتكلم على ان احنا عندنا نقص في الأدوات وكذا وكذا. لما حصل تحديث في العالم الإسلامي وجزء من مناطق العالم الإسلامي امتلكت جزء من أدوات اللي شبه الغرب، بدأ يظهر ان احنا في اللي هو بندول، ان هو احنا ايه بيبدو ان احنا مش مشكلتنا في الأدوات بس، احنا عندنا مشكلة اصلا في الوجه، هل احنا الوجه بتاعتنا مظبوطة ولا لا، وبالذات على الدولة اللي ورثت العالم الإسلامي بعد الاستعمار. الدولة دي كانت نقدر نقول مسيطر عليها لغة البندقية او اللغة المادية، فقال لك طب انا دي حشدت كل حاجة. وكتير جدا في خطاب القومية العربية كان فكرة ان احنا كالاستعمار منعنا من البندقية وبتاع، احنا دلوقتي ند واحنا نقاتل ونقاوم وبتاع. طب انت معاك اللي هو كان يسميها فترة الجهاد العلماني، ان هو فعلا بيجاهد، فعلا بيصدر سلاح، فعلا بيصدر الحركات التحررية للبقاع اللي كانت خاضعة للاستعمار الغربي، ثم فوجئ بالآتي ان هو تحرر من ناحية ايه؟ ظاهريا من حرية القرار الوطني والتسلح ومش عارف ايه، وبعد كده فوجئ ان هو ايه بيرضخ طواعية الوجهة، هو كان مستنكر او هو على الحقيقة ما تحررش اصلا، اللي هو المقولة الشهيرة جدا لما جه حد من البريطانيين او الامريكان بيوصف سياسة عبد الناصر، فيقول عبد الناصر كان عدو سياسي وعسكري حقيقي للغرب، ولكن كان منبطح تماما الناحية الثقافية الحضارية، يعني هو بيتحرر بس من وجود مادي، لكن هو لو جيت خيرته بعد كده تقول له نفسك تلبس ايه؟ والله زيكم بس بدلة يعني الشعب وشاطئ الشعب وسينما الشعب و ايوه بس حاجه كده يعني. فالفكره في ايه؟ ان هو انت ليه بيبقى خطاب هويه انت وانت بيبقى خطاب تقني؟ انت احيانا بتيجي تفاجئ ان انت مثلا عندك نقص حاد في الادوات مثلا في مصر، فانت بتقول على فكره اخوانا احنا محتاجين نقص. لو رحت المسلمين ماليزيا في مصر هتلاقيه بيتكلم بيقول لك والله حاليا بننتج كل حاجه وعندنا وفره، وانت عندنا مشكله في الاداء مش مرتبط احنا بنصلي ده راجل يعني قاعد وسط اوروبا، ليه هو ايه اكبر التقدم المادي؟ الهوية. انا طبعا عندي هنا وتغريب مستمر لي فنقص عليا او اخطاب الهوية، محقش اصلا يحس بالعلمانة والتغريب، فمش حاجة زي ممكن يكون عنده مشكلة مادية ولا مشكلة هوية. ده اللي ما احنا قلنا احنا في مشكلة مادية اللي تعمل ده ان بقاء الهيئة هو ليه هنا مشكلته هي ليه؟ لان هو ده بيقدم ثقافية ما فيش حد لا في بص القاعدة اللي انا مستقرة عندي من فترة يرددها المستشار طارق ميشي، بيقول ان احنا كافي جدا من الطروحات، يعني في اي حد ممكن يدور التفتيش تلاقي في كلام كويس يطرع معرفي ما، بس هو ما زلنا اصلا بنعاني من حالة التلقي، يعني احنا مش عارفين حتى اللي كتب. لو كتب احنا مثلا واحد يقول لك ايه على فكرة احنا ما عندناش وضوح مثلا اولى مثلا طرح نمط من اول بداية الخمسينات كلام مكتوب كده فيك لا ده كتير بس يا شباب ما حضروش الاستعمار ده قصدي مثلا لك انت تخيل فكرة الدولة وعدم تناسب الانظمة بتاعتنا مع النظوم الغربية وبتاع مثلا خالد الدين التونسي ده شغل منصب الصدر الأعظم في الدولة العثمانية وكان تونسي خلاص، الراجل ده كان وزير بلا وزارة، ثم الراجل ده كاتب كلام لو قرأته ما تعرفش هو كتبه سنة كام تفتكر ان واحد كاتبه دلوقتي، هو راجل صدر أعظم يعني ده رئيس وزراء الدولة العثمانية، بيقول ايه؟ بيقول لنا على فكرة الأوروبيين عندهم أمور حسنة من أمور المدنية والتقنية وكذا، ولكن احنا لو خدناها الحاجات دي ليها جذور أخلاقية وفلسفية لا تتواءم مع رؤية الإسلام، فاحنا لو أردنا الأخ ده راجل ايه؟ المشكلة مش دايما على فكرة ان المشكلة حديثة، هي مشكلة ان هي ايه؟ دايما يقولوا ايه؟ ان انت طرح يعني مثلا القرآن والسنة طرح لك معظم القضايا الأخلاقية اللي هتبقلها البشرية ليوم القيامة، ده موجود إيه؟ طب برغم وجوده ومركزيته مع المسلمين ما زالوا بيقعوا في نفس المشاكل، ايه معناه؟ معناه فكرة انت تعاملك بجدية مع النص المكتوب. بس نفس الحكاية، هل في كلام مكتوب على تحليل النظم الغربية وعلاقتها بالنظم الإسلامي؟ مكتوب. طبيعة شبه تصور لطبيعة النظام السياسي الإسلامي موجود، النظام الاقتصادي موجود. بس بص، في فرق كبير جدا بين تصورك ان انت متصور ان يكون في وصفة او مانوال نظري تنزل بيه، وتصورك ان يكون في بوصله، البوصله دي تقول لك امشي كده وانت ماشي بتستعين باي ادوات عشان تحل المشاكل الجزئيه اللي هتقابلك. بس بعد ايه؟ تحديد البوصله نفسها. خلاص انت تحددت البوصله. احنا عشان كده لما حد بيجي يتكلم في البوصله بيقول بس يا اخوانا انا كانسان متعبد في ان ايه؟ ان اتقابلني مشكله بفكر فيه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما عند وفاتي ما جاش الصحابه قال لهم اقعدوا انتوا هتفتحوا الروم فهتقابلكم منظومات تختلف مع الاسلام، لما تقابلكم تعملوا 1-2-3. تصور بقى الخلافه تنتخبوه بالطريقه الفلانيه، اول ما تقابلكم مشكله تقسيم الغنائم هتعملوا كذا. انا عاوز كده. النبي ساب لهم ايه؟ ساب لهم ايه؟ ساب لهم سلوكه هو فعله والقران وادوات للتعامل. طلع عندنا ايه؟ منتج رشيدي عظيم جدا. كل المنتج اللي جاوبوا الاسئله اللي جاوب عليها الرشيديين شافوها مع النبي؟ لا. كل الاجابات كانت صح؟ لا. يعني كتير جدا من الرشيدين عمل حاجه بعد كده قال لك صدق الاهدى والاصوب والاقرب لفعل النبي كان كذا كذا ورجع. في حاجات عملها وطلع عليها حاجات غلط، في ناس قتلت بالخطا، في قرارات قضائيه ورجع فيها. بس الفكره في ايه؟ هو كان ماشي فين؟ في البوصله. وبعد كده القرارات ده فعل الانسان. الانسان ان انا معيش مانوال هبقى ماشي فيه كده، وكل مساله هتجيلي افتح مانوال صفحه 103 نعمل ايه في كذا. مفيش كده. انا حاطط لك الاجابه بس هو ده اللي دلوقتي. هو كل يا مولانا مفيش، ما هو ده مش بيتغير. يعني الادوات بتاعه التعامل مع النص موجوده. ده خدك على نماذج كتير خالص دي الفتره، الخوض الراشدي الفتره من الماضي. انا بتكلم عن واقع المعاصر، مفيش انتاجات صحيحه. يعني بقول محتاجين في فترة مش هجوم على الطب، لان انا بس بتكلم في التوازن، بحيث ان احنا نحاول نمسك مجال السياسه والاقتصاد والاقتصاد. انت ليه محتاج الاسبوع اللي انت عشان اطبق؟ انا اطبق ازاي؟ ما هو انت بقول لك التطبيق، هو عمال انت ما عندكش ابيات مكتوبه. يعني هي مشكله التطبيق واقفه على الابيات. لا احنا قلنا ان هو مشكله التطبيق واقفه على الابيات. على الاجتهاد في الادبيات مشكلة ماشي. المعلومة لو في حد تاني عنده تعليق او اسئلة اتفضل. حاجه حضرتك هو كده كده الادبيات اللي هي القديمه ممكن تبقى محتاجه تطوير، ومحتاجين ادبيات جديده احسن محتاجينها صح. وصل للقصه ايه؟ وصل للقصه دي. ما هو ده اللي انا بقوله لك، ان انت تحل، انت تحل الاجتهاد. انت احنا تحل الاجتهاد. هو لا، انا استاذ عبد الرحمن بيسالك ليه انت محتاج ادبيات. ادبيات خلاص. هو انت محتاج يعني هو انت مش محتاج ادبيات خلاص. انت محتاج ان انت تكون مسلم زي ما كانوا الصحابه مسلمين، وقدروا يواجهوا تحديات المجتمع. هو قدر يواجهوا باقتداء السنه النبويه وبالاسلام اللي هو تشربه. هو مش محتاج ادبيات. في قاعده مستقره كتير من العلوم والمعارف ان هو التدوين معناه العلم او الفرع المعرفي ده معناه ان هو توقف في الوجود، ان هو خلاص انت خلاص توقفت عن تمثلك. اي حاجه بتدور معناه ان هي مش موجوده في الواقع. علم السنه لما بدا تدوينه معناه كان الاشخاص كلهم بداوا يموتوا وخلاص مفيش تمثل. يعني كل العلوم اي علم يتم تدوينه معناه ان هو خلى منه الواقع. في سؤال في العلوم النظرية حتى اللي هو كان بيسأل فيها الاقتصاد والإدارة، هو مين أسبق؟ تنظير أسبق ولا الفعل ثم وصف الفعل؟ يعني في ناس كتير جدا مثلا النازية عايز أعرف هم عملوا إيه؟ هو على فكرة ما كانش في مانوال نظري متكامل بالتصور ونزل. يعني مثلا عندنا الماركسية، عندنا كتابات ضئيلة جدا نقدر نسميها بوصلة ماركسية، بعد كده إيه؟ تجليات وممارسه، بعد كده طلع منها فيرجن ده وهكذا. الارض اللي انت بتعمل كده. سؤالك على الادبيات سؤال مشروع عادي مش حاجه. احنا بنقول لك ايه؟ ان فكره وجود ادبيه يعني ايه؟ بكره ولا تفاصيل فرعيه للاداء؟ تفاصيل فرعيه للاداء لا، دي محل اجتهاد. يعني انا زي بالظبط ايه لما تقول لي انا عايز ادير مؤسسه اعمل ايه؟ اقول لك والله كده قاعده الاداره وازود مهاراتك الانسانيه، وبعد كده المشاكل اللي انت هتقابلها تقول لي انا عايز ادبيات ليه، ما انا اديتك بوصله وقاعده عامه، بعد كده كل مشاكل هتقابلها انت هتعملها، بعد 5 سنين شغل انت هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي مدونه اداريه. هتقول لي والله اللي طلع معايا 1 2 3 4 خلاص ده ايه اللي حصل؟ دي مدونه، مدونه اداريه. بعد 10 سنين هيجي واحد يقول اسمع اسمع حضرتك ايه ابراهيم، هيقول والله استاذ ابراهيم ساب لنا مدونه اداريه فيها 1 2 3 4 اللي طرق عليه 1 2 3 احنا بنتراجع في ده ليه شروط وهكذا. وده يقال برضه في الادبيات المبنيه على سواء بوصله اسلاميه او بوصله ماركسيه او استاذ ارجع طب عليك انا بتكلم بلغه التقرير اللي هم احنا احنا عندهم وبعد كده قال اسباب جغرافيه سياسيه وتاريخيه وثقافيه وكذا، ولكن كان الهدف النهائي في الاخر ايه؟ فكره ان قلب العالم الاسلامي المفروض، يعني احنا اخر خلافه مثلا خلافه الخلافه العربيه الدوله العباسيه تم شبه محوها من العقائد خلاص. اثنين انا كمسلم مقاوم او كذا الصوره دي هتنتهي تماما وهكذا. لكن وهو جاي بيتعامل مع الانظمه، لا احيانا بيبقى فعلا جاي يعمل نوع من تقليم الاظافر. لو النظام ده اي نظام هتشيل الكيماوي هتعمل صدقات تحالفات ممكن استبقيك، مش يعني انت لو قاعد مش هتضرني وهتنفذ الاجنده، بل هتتبنى صوره ما من الديمقراطيه الغربيه اللي انا هتبناها وطريقه العيش والنظام الاقتصادي وكذا زي الاطروحه اللي قلنا قالها فوزي طايل، يبقى انت شخص لطيف جدا. في مقابل لو ده مش هيتحقق من قبل الحكومات، ممكن هذه الحكومات يتم استئصالها بالكليه والتعامل المباشر مع الحكومه مع الشعوب وتحويلها لكانتونات، اما كانتونات عرقيه او كانتونات طائفيه او كذا. يعني ممكن اتصغرك كمان، يعني انت لو مش عارف اتعامل معاك على مساحه الدوله ممكن ايه، ممكن تبقى مصغر شويه، اعمل لك حتى كردستان حتى سوريا سنه حتى شيعه حتى سنه عراقي لغايه يعني ما نلاقي طريقة. لكن في الاخر هو قلب الموضوع، احنا بنتكلم على هو صراع على تحديد رؤية العالم، هذه المنطقة في العالم ترى العالم ازاي، يعني ترى رؤية الكون. لو انت الرؤية دي لا تتناسب مع الرؤية الكونية اللي انا عايز افرضها، هذه الرؤية يجب تغييرها اما بالقوة واما عن طريق حرب ثقافية كاملة او شاملة لغاية ما تتغير بالتدريج او من الداخل بقى باستعانة من الخارج اللي هو صلب التقرير. اخد سؤال من الاستاذة وسؤالك اصد لا انا كنت هقول كنت هقول حاجة عليه بس لسه ماشي. لا صحيح عمر الابتعاد عن الإسلام صحيح وسمعتها بالشارع بعد حوادث الفيديو والتصور صحيح أسمع من الناس العديد فكان الإسلام كده يبقى مش عايز مسلم ما زال هدف الرئيس نشر الإسلام المسلم وكراهية الإسلام من أبناء المسلمين صحيح ثانيا عمل الدولة السعودية في شمال العراق والسورية بدعوى أنهم يحاسبون داعش وهذه أكبر كلمة صحيح داعش لا تفضل كلها بفضل مقررات أمريكية وسورية وإيرانية وإعلامية لا يقاوم شيء ولا يسجد يعني هو ظاهرة إعلامية هدفه نحن الشعب العربي المسلم لتغيير خريطتنا الثقافية والعقيدية والمستقبل وأخذ الأرض لناس وأقوام أصدقاء خطر إسرائيل مرة أخرى لفرع البلاد باقي الموضوع بقى وهو أنه إحنا كناس مستقبل في حاجة متعلقة بفكرة احنا قلنا داعش فكرة اللي هو ايه في كيان ما يجب تسميته اسم ما مثلا زي كتاب تغطية الاسلام او كادر الاسلام بتاع ادوارد قيس بعد الثورة الايرانية في حاجة اتعملت ضد الرغبة الامريكية فانا عايز اقول شيء حاجة وحشة وهاطلق عليه لقب وهبدأ حرب مفتوحة عليه الشيء ده انا هسميه اي حاجة ده مش لازم يكون صناعتي على فكرة ممكن تكون حاجة بذورها موجودة وانا ايه هبدأ ايه استخدمها في دراسة لطيفة جدا مثلا من اول ظهور ما عرف من الدولة الاسلامية في العراق بعد كده الدولة الاسلامية في العراق والشاف بعد كده اعلان الخلافة بعد كده خلاص المسمى الاعلاني اللي هو داعش دايما احنا بنقول يعني احنا دايما سمعتنا وحشة بسبب سمعة الاشرار بتاعتنا هو ده الشرير بتاعنا يعني ده الشرير بتاعنا احنا ده شرير المسلمين هو داعش لغاية دلوقتي احصائيا قتل كام واحد احصائيا يعني بقى عايزين نجر بقى في الخصومة بقى قتلوا كام واحد الوحشين 4% في سوريا ترديني رقم يا مولانا ادونا رقم مع رقم متطرف انتوا ليه احنا يعني كده ادي رقم قول 100000 لا لا سوريا ما يطلعوش ليه 100000 لا كان معاهم نووي ماشي 100000 خلاص وقتلوا كام واحد في العراق الذبح بقى وشغل الاجرام ده غرقوا كام واحد وكام واحد زي ما قتلوه زغزغوه لغايه ما ماتوا اللي هو يعني كل هذه الجرائم القبيحه قتلوا كام واحد قولوا رقم ألف يعني كل الفيديوهات كام شاكي براكب يعني ليبيا وكل اللي اتدفح واتنفخ واتحرق وكام اللي في الفيديوهات ما طلعوش 20 واحد 30 واحد 40 واحد خلاص ومعنا 1000 زيادة من عند الأستاذ خلاص يبقى كده ايه 100000 111000 خلاص كده حلو ده الشرير بتاعنا يعني دي ارقام نقابل بيها ربنا يعني اه يا اخوانا يعني هتلر الراجل جاي داخل النار معاه 55 مليون واحد مبلغ سالين 20 مليون واحد لينين ارقام فين الخطوره يعني فين اخاف منين يعني ده يعني هنا بقى دراسه واحد اظن اسمه فيرن استاذ امريكي في شيكاغو قعد الناس ايه سمعتنا احنا اتلوثت في العالم الراجل قال لك يا اخوانا المسلمين احنا سايبينهم يعيشوا ليه كم التطرف العالم كله اتكلم عن التطرف الاسلامي والارهاب وبتاع والاسلام وشبكات واعتدال وبتاع ليهم عاملين ايه فقال لك ما تيجي نشوف نسبه التطرف خلاص اخوانا ركزوا قوي في الاحصائيتين اللي اقولهم عشان الاحصائيين مخيلين خلاص واحد الراجل جه عمل دراسه من سنه 80 لغايه 2005 من 80 ل 2005 جاب كل العمليات الارهابيه كله بقى اللي فجر نفسه واللي جاب لهم انبوبه حطها لهم في المترو واللي كب ميه نار على حد خلاص 350 عمليه في العالم فجر سفاره بقى واللي مش عارف ايه خلاص 350 عمليه في العالم انت متصور ان الارهاب ايه ده حاولت الطرق في مصر اكتر من كده خلاص انا جاي لك في الاحصاء خلاص 350 عمليه 5% مسؤول عنها حركات دينية بالمجمل. خلاص؟ قال لك ايه؟ 1% 2% الباقي كله حركات علمانية بدافع قسري او وطني او بسبب احتلال قوى ما اجنبية للارض التي يراها وطن. فقال لك الدين هو اقل، الدين باجمال اقل قوة مسؤولة عن العنف في العالم. طيب نصيب المسلمين منها، قال لك اعلى نسبة دينية بتعمل عملات في الدنيا نمور التمال مثلا في سريلانكا ولا فين، وبعد كده جيش تحرير جيش الرب بتاع اوغندا. يا اخوانا احنا كل الاول على الفصل جه والخامس على الفصل والسادس مش داخلين في الترتيب خالص. خلاص بعد كده قال لك والمسلمين بقى عملوا نسبة مش عارف واحد من اثنين من الف من اصل 2% من العالم حاجة كده. هما هما احنا مخلصين ليه؟ ايه؟ بروباجندا. لا البروباجندا مولانا اشرف مش كده بكتير. خد الانقح الجهاز الحكومي في مصر ايام قتال ايام الجماعه الاسلاميه واعمال العنف والجهاد المصري وجند محمد والمتطرفين وبتاع، قال لك الارهاب والدوله احتشدت جدا جدا واحنا مع الدوله ضد الارهاب. تمام؟ عرف الارهاب لسبب حظهم السيء جابوا ناس من اجهزه اللي هو اساتذه احصاء وفسحه اجتماعيه وبتاع، قالوا لهم اعملوا احصاء في اختراع للاسف اخترعوه من 100 سنه في الاحصاء اسمه معامل الارتباط. معامل الارتباط، معامل الارتباط بتقول لك ايه؟ هو كام واحد دقنه حمراء قتل بطه بيضاء، وبعد كده يعملوا ايه معامل الارتباط ما بين حمره الدق وقتل البطن الابيض فيطلع ايه؟ هل كون الانسان دقنه حمراء يدعو لقتل البطن الابيض فيطلع معامل الارتباط؟ لو زاد عن 7 مولانا من اصل واحد صحيح 7 يبقى ايه؟ يبقى ده معامل الارتباط دال، يعني كل ما واحد شنوه دقنه حمراء يبقى في الغالب هيقتل ايه؟ بطه بيضاء. خلاص كده؟ طلع المعامل ايه مولانا؟ قال لك في دينين في مصر بيعملوا عملات متطرفه، دينين الاسلام والمسيحيه. معامل الارتباط الدال ما يكون الانسان مسيحي ويعمل عمليه ارهابيه وما بين المسلم، طلع ده مش عارف 16 ضعف ده كون الواحد مسيحي في مصر ان هو مؤهل ان هو يعمل عمليه متطرفه او ارهابيه او تمس الامن العام 16 ضعف المسلم، ومنشوره في اجهزه الدوله. نسبة اباء المسلمين في مصر مخجل بالنسبة للتطرف، كونهم هم بيمثلوا 96% وعدد العمليات اللي عملوها كلهم يا مولانا بتمثل 25% من العمليات الارتباط بتاع الاهلي واخد احسن من كده. فهي الفكرة في ايه؟ ان انت بتؤدي اباء مخجل جدا. احنا سمعتنا في التطرف بس الارض، يعني لما يكون انت لما يجي واحد يقول لك واحد صديقي بعت واحد مسيحي بيشتغل معاه في مهنة بيقول له ايه؟ بعت له رسالة بيقول له شكرا على الاسلام اللطيف او حاجة زي كده وبتاع بسبب تفجيرات بلجيكا. ايه اخوانا سمعتنا الراجل ده ما عرفش يرد عليه ازاي؟ احنا اقل ناس فيها تظهر، احنا مستوانا احنا مش جايبين اي رقم، احنا الستاندرز كلها بره، يعني احنا مش هنخش في الترتيب. لما يكون المتطرف بتاع المتطرف اللي معمول له حشود وبتاع قتل في 3 دول 100,000 واحد، واحنا جهاز المرور في مصر قتل في اخر 15 سنه 120,000 واحد عشان حاطط طرق. لما اجي اتكلم على امريكا مليون طفل بسبب حصار الطب للعراق، مش عارف الجيش النظام السوري بالميت قتل 300,000 نفس مباشره بقصف مباشر. فيبقى هو مين؟ عشان كده احنا زمان بنتكلم لما بنتكلم على التوصيفات او المعايير احنا بنتكلم عنها على ده تعيير معيار صاحب صاحب وضع المعيار بيقول ان التضارب تعريف 1-2-3-4. لكن اما حد يقول لي طب انت عرضيك ده عشان الله طبعا مش مرضين ده مصغرين رقبتنا يعني انت ضد التطرف؟ لا يا هو في حركه متطرفه تقابل ربنا بالتطرف يكونوا اكيد 30 واحد بس. ايه ده؟ انت تاخد مصر ارقام بالملايين تاخد 30 مليون بس 30 واحد يعني اللي اتذبحوا في الفيديوهات كلهم يا اخوانا 30 واحد 16 في ليبيا وديها 18 سنه. لا مولانا انا مصدق كل حاجه. انا مصدق اغتصبوا كام واحده؟ كم من نساء الالمان اللي اغتصبوا الامريكان والسوفييت في برلين؟ وده جيش نظامي ومسؤول ومش عارف ايه وبتاع حاجات غريبه جدا. خلاص فالقصد ان احنا ايه؟ الواحد يقول لك انت عاجبك اللي بيعمله ده؟ ما طبعا مش عاجبني. يا عم مش عاجبني من انهي معنى اللي هو لا يعني ما يتحسبش علينا تطرف ويبقى في الكلام الفارغ. يبقى ايه لو يعني لو قتلت ليه احنا بنقول كده؟ لان انت لما بتقول ان ده تطرف، هو ده التطرف ده في مقابل ايه؟ يعني الراجل ده انا هعتبر داعي دي ظاهره طبيعيه. شباب خرج من المعتقلات من الحركات الاسلاميه في تونس في مصر وراح، وبعض ضباط البعث جوه الجيش العراقي ومش عارف ايه، وكل الكلام ده في الاخر همثله هذه الظاهره. فانا بقول ان الظاهره دي ضد القهر والاستبداد والتجهيل والتجهيل بصحيح الاسلام في العالم الاسلامي وبتاع. كل ده مجموعا هو يمثل ده بعد اللي اتعمل فينا في اخر 50 سنه. ملايين من المسلمين اتقتل، 2 مليون واحد في العراق، ومش عارف 300,000 في افغانستان امريكا، و2 مليون ونص في الاتحاد السوفيتي، وكل ده مجموعهم تقريبا داخلين على 10 مليون واحد. نيجي احنا ننتقم خلاص بقى انسى الاسلام وبتاع، احنا هنعملهم يعني داخل 21-30 واحد. هو ده التطرف؟ فالأظن ان هو حتى توصيف الظاهرة لا، انت تقول لي انتوا كمسلمين متطرفين، اقول لك فعلا احنا متطرفين فعلا. الانظمة المحسوبة على الاسلام في العالم الاسلامي قتلت لها مثلا حركة 2 مليون واحد في اخر 3 سنين. فاقدر اقول متطرفين كده بأني معنى لو انت هتحسب الانظمة على الاسلام زي ما انا بحسب. لكن لو مش هتدخل دي بالحزبة، لا يبقى احنا مش عاملين سكور، احنا كده مش عاملين سكور. ناخد ولا ما ناخدش؟ ناخد تعليق ونختم. احنا بنقول لهم ما بيقتلوش، احنا بنقول لهم لا دول مش كتير، احنا ما بنزعمش القتل، احنا بنزعمهم كتير. انا بقول لك التقرير بتاع شيكاغو بيقول كده في العالم يا مولانا، مش في بلادهم، في العالم الديانات اقل متهم بممارسه العنف. العلمانيه والوطنيه واسباب علمانيه محضه وقوميه محضه هي اللي مسؤوله عن معظم العنف اللي في العالم. اقتنع بالمعيار. لا هو بص هو الباطل اسمه باطل حتى لو قتل فرخ. يعني هو لو قتل واحد بس، واحد الحركه الاسلاميه كلها لو قتل فرخ بغير حق، احنا بنقول ده باطل لا يرضي الله عز وجل. بس احنا دايما بنقول ايه؟ السطر يكمل. يسالونك عن الشهر الحرام تروح ايه جايب الايه من الاول لغايه ايه؟ والفتنه اشد من القتل. ما تقولش ايه يسالونك عن الشهر الحرام قتلوا فيه كبير، تروح الايه مش كده؟ الايه ايه؟ القتال كبير والكفر بالله وصد عن سبيل والمسجد الحرام واخراج الاهل من غزه والفتنه تشد القطوره كلها على بعضها. فانت لما تقول لي داعش قتلوا كام واحد، اقول لك تخيل ذبحوا 30 واحد قرر رقبتنا، وبعد كده اقول له حضرتك معلش انتوا قاتلين بس اخر 5 سنين قتلتوا 5 مليون واحد ومش عارف سميته كام وايدتوا 4-5 دول في انقلابات على اراده الشعوب الحره، بس هو ده اللي انت عملته في مقابل 30 واحد دول. خلاص يعني هو اللي هو ترد كده. هو ده اللي هو بيسموه تعريف العنف. بتعود علم النفس، سؤال علمي بيسموه ايه؟ تعريف بتعود علم النفس. في مبحث كامل اسمه العنف والعدوان والنزوع العدواني. خلاص ايه هو العنف وايه هو العدوان وايه هو النوع العدواني وفين فيهم الوحش؟ العنف اصلا مفيش حاجه اسمها عنف كده مجرد وحش، ده في عنف الزامي، يعني ايه القانون الدولي بيعترف بيه، القانون بيعترف بيه بالعنف من اطراف اخرى. يعني انا واحد بيعتدى عليه، انا من واجبي قانونا، ده بيسموه احيانا القتل بالسلب، ان انا ما حميتهوش او ان انا ما مارستش عنف، القانون بيعاقب عليه ده القانون. الشريعه نفسها لا، ده بتقول لك في عنف انت بتثاب عليه، اللي هو الجهاد وجهاد الجهاد مباشره كده، ده شيء واجب من فرائض الاسلام، الدفاع عن الشرف، الدفاع عن العرض، دفع العدو الصائد، كل ده انت ايه مامور بيه، ده عنف مشروع شرعا وقانونا وفي القانون الدولي وبتاع كل جوه علم الناس. العنف ده حاجه حسنه، لما في طفل بيقول لك ما عندوش عنف كافي بيقول لك عالجه، يعني ايه وديه لعب عنيفه عشان يصبح ايه يوصل لمرحله العنف الكافي. العنف الكافي اللي هو ايه ما يبقاش كده يعني كده، لا يبقى عنيف بقى، يعرف ايه يدفع عن نفسه الاذى، يمارس العنف الكافي اللي يدفع بيه عن نفسه الضرر، يحمي عرضه ويحمي عرض امه واخته لما يجي يكبر وبتاع، لانه هذا غير سوي نفسيا خلاص. فهي لا، السؤال بتاع اللي هو احنا مشكلتنا في التاريخ المعاصر زي ما بيقول الاستاذ العظيم محمد حسنين هيكل، كان زمان بيقول ان احنا مشكلتنا في التاريخ المعاصر كعرب، ودي مقوله صادقه وان كان هو لم يقل، ان هو ايه، ان هو ليست مشكله العرب انهم مارسوا العنف، ولكن مشكلتهم انهم لم يمارسوا العنف بالقدر الكافي، والا كما تقول العرب القتل امثل القتل، وكما يقول الله عز وجل في كتابه يعني اصدق القائلين ولكم في القصص حياة يا ولي الأذى. القصص ده هو اللي بيمنع عنك ايه ان انت طيب اختم لا لا لحظة بس هقول لك حاجة، هقول ده هو دي الملاحظة الأخيرة وممكن بعد كده نقاش نستكملها بس بعد يعني بعد ما نفضي المجلس. يعني واحد انت اللي احنا ملخص الاستفاده من مثل هذه التقرير، واحد ان احنا بنستفيد طريقه التفكير، هو بيفكر ازاي عشان انت تفهم، ولو انت عايز ايه تستفاد حاجه لطيفه جدا انت ازاي تعمل انت شبكه، يعني مثلا شبكه تقول لك وكانه هو عمل لك مانوال خلاص. اثنين، ان انت ترصد المنابر الداخليه، ايه المنابر المصنوعه الصناعيه، لما تسمع حاجه ولا تعرف انهم اللحن القوي، في اول كلام اول ما تسمعه كده اعرف انه معتدل، ان ده معتدل خلاص. اثنين، تحديد العده المعرفيه المناسبه، يعني انت في ادوات معينه عشان ترصد بيها، لو مش عندك هتعدي الكلام، يعني في كلام زي بقول لك جورج اورويل الادب والمطرح بتاع ده كان جزء من الحرب الثقافيه البارده، فده في جزء انت حتى بيه، حتى لو رجعت للجانب السيره بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الجهد الشعر بتاع سيدنا حسان وعبد الله بن اوراق كان ده جهد، فايه الادوات المعرفيه المناسبه لخوض مثل هذه الحروب. بعد كده ملف اللغات الاسلاميه، ملف اللغات الاسلاميه، انت حاليا مهدد من قبل الاطراف اللي هو في ايه، انت بدل ما انت كعربي او مهبط الرساله، انت تحققت الرساله وشرحتها للناس عشان انت اللسان القران والسنه لا يفهم الا بلسانك الصحيح على لسان العرب في كلامي، بدل ما انت كنت بتصدر الفهم الصحيح للنصوص او ادوات الفهم الصحيح للنصوص اللي هي المدونه الفقهيه واللغويه والكلاميه وغيره، انت بيصدر لك شيء انت مش قادر تتعامل معاه، ومشكلته ان هو بيجي لك من قناه اخرى اللي هو باللغه الانجليزيه، لانه ممكن يترجم من الاندونيسيه لغيره من الاردنيه لغيره، فانت وجبك ان انت كمركز عربي مسؤول عن شذ هويتك اللغويه والتاريخيه والثقافيه ان انت تتعامل مع هذا الملف بلغاته، يعني الغرابة من الملفات اللي كان بيديرها بكفاءة وإن كان بنية ثانية جمال عبد الناصر، ملف إذاعة القرآن الكريم كان موجه بلغات أخرى، يعني في أردو، في ملايو، في لغات أفريقية وهكذا. فالقصد إن أنت لو دايما يقول لك إيه، إن لم تخطط فستقع ولا بد في مخططات الآخرين، فأنت لو أنت ما بتبثش رسالة هتستقبل رسالة خلاص، الرسالة دي بقدر خلو قناة البث من رسالة واضحة بلغة عربية بفهم عربي صحيح، وانا هنا بين قوسين عربي، يعني انا بتكلم على قواعد صحيحة للتعامل مع النصوص على سنن العرب في كلامي، سواء نحو، صرف، بلاغة، معجم، مدونة فقهية، مدونة كلامية، مدونة اصولية، علم بحث وادب وبحث ومناظرة، الادوات العلمية اللي بتعامل مع علوم الشريعة، انت هيصدر لك اسلام جديد ولا بد. فانت ملف اللغات الاسلامية سواء التركي او الفارسي او الاردو او الانجليزي، لانه هي لغة عالمية دلوقتي، او الملايو، ده مهم جدا لان ماليزيا ليها منتج ضخم جدا، هي واندونيسيا حاليا بيزاحم فعلا في تلقي ادوات التعامل مع النصوص، وفي الاخر ان انت تبقى واضح عندك جدا مؤشرات الاعتدال، بحيث كل يوم الصبح تشوف انت فين من محور الاعتدال، انت حلو ولا مش حلو. ونختم قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، نلقاكم